الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبدأ على بركة الله قراءة تفسير سورة الحشر من تفسير التحرير والتنوير لسماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. وقد جاء تفسير هذه السورة في المجلد 11 من هذا التفسير، وذلك بدءا من الصفحة 90 بعد 103. والآن نبدأ الرحلة مع هذه السورة على بركة الله. اشتهرت تسمية هذه السورة سورة الحشر، وبهذا الاسم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي عن معقل بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر الحديث، أي الآيات التي أولها هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة. وفي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: قل بني النضير، أي سورة بني النضير. فابن جبير سماها باسمها المشهور، وابن عباس يسميها سورة بني النضير، ولعله لم يبلغه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياها سورة الحشر، لأن ظاهر كلامه أنه يرى تسميتها سورة بني النضير لقوله لابن جبير: قل بني النضير. وتأول ابن حجر كلام ابن عباس على أنه كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن المراد بالحشر يوم القيامة، وهذا تأويل بعيد. وأحسن من هذا أن ابن عباس أراد أن لها اسمين، وأن الأمر في قوله كل للتخييل. فأما وجه تسميتها الحشر فلوقوع لفظ الحشر فيها في الآية الثانية، ولكونها ذكر فيها حشر بني النضير من ديارهم، أي من قريتهم المسمات الزهرة قريبا من المدينة، فخرجوا إلى بلاد الشام إلى أريحة وأذرعات، وبعض بيوتهم خرجوا إلى خيبر، وبعض بيوتهم خرجوا إلى الحيرة. وأما وجه تسميتها سورة بني النضير فلأن قصة بني النضير ذكرت فيها، وهي مدنية بالاتفاق، وهي 98 في عداد نزول السور عند جابر بن زيد، نزلت بعد سورة البينة وقبل سورة النصر، وكان نزولها عقب إخراج بني النضير من بلادهم 4 من الهجرة، وعدد آيها 24 باتفاق العادين. انتهى. أغراض هذه السورة الكريمة: وقع الاتفاق على أنها نزلت في شأن بني النضير، ولم يعينوا ما هو الغرض الذي نزلت فيه، ويظهر أن المقصد منها حكم أموال بني النضير بعد الانتصار عليهم، كما سنبينه في تفسير الآية الأولى منها. وقد اشتملت على أن ما في السماوات وما في الأرض دال على تنزيه الله، وكون ما في السماوات والأرض ملكه، وأنه الغالب المدبر، وعلى ذكر نعمة الله على ما يسر من إجلاء بني النضير مع ما كانوا عليه من المنعة والحصون والعدة. وتلك آية من آيات تأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلبته على أعدائه، وذكر ما أجراه المسلمون من إتلاف أموال بني النضير وأحكام ذلك في أموالهم وتعيين مستحقيه من المسلمين، وتعظيم شأن المهاجرين والأنصار والذين يجيئون بعدهم من المؤمنين، وكشف دخائل المنافقين ومواعيدهم لبني النضير أن ينصروهم وكيف كذبوا وعدهم، وأنحى على بني النضير والمنافقين بالجبن وتفرق الكلمة، وتنظير حال تغرير المنافقين لليهود بتغرير الشيطان للذين يكفرون بالله وتنصله من ذلك يوم القيامة. فكان عاقبة الجميع الخلود في النار، ثم خطاب المؤمنين بالأمر بالتقوى والحذر من أحوال أصحاب النار، والتذكير بتفاوت حال الفريقين، وبيان عظمة القرآن وجلالته واقتضائه خشوع أهله. وتخلل ذلك إيماء إلى حكمة شرائع انتقال الأموال بين المسلمين بالوجوه التي نظمها الإسلام بحيث لا تشك على أصحاب الأموال، والأمر باتباع ما يشرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختمت بصفات عظيمة من الصفات الإلهية، وأنه يسبح له ما في السماوات والأرض تزكية لحال المؤمنين وتعريضا بالكافرين. انتهى. تفسير الآية الأولى من سورة الحشر. يقول الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. افتتاح السورة بالإخبار عن تسبيح ما في السماوات والأرض لله تعالى تذكير للمؤمنين بتسبيحهم لله تسبيح شكر على ما أنالهم من فتح بلاد بني النضير، فكأنه قال: سبحوا لله كما سبح له ما في السماوات والأرض. وتعريض بأولئك الذين نزلت السورة فيهم بأنهم أصابهم ما أصابهم لتكبرهم عن تسبيح الله حق تسبيحه بتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ أعرضوا عن النظر في دلائل رسالته أو كابروا في معرفتها. والقول في لفظ هذه الآية كالقول في نظيرها في أول سورة الحديد الآية الأولى، إلا أن التي في أول سورة الحديد فيها ما في السماوات والأرض، وها هنا قال ما في السماوات وما في الأرض، لأن فاتحة سورة الحديد تضمنت الاستدلال على عظمة الله تعالى وصفاته وانفراده بخلق السماوات والأرض، فكان دليل ذلك هو مجموع ما احتوت عليه السماوات والأرض من أصناف الموجودات، فجمع ذلك كله في اسم واحد هو ما الموصولة التي صلتها قوله في السماوات والأرض. وأما فاتحة سورة الحشر فقد سيقت للتذكير بمنة الله تعالى على المسلمين في حادثة أرضية وهي خذلان بني النضير، فناسب فيها أن يخص أهل الأرض باسم موصول خاص بهم وهي ما الموصولة الثانية التي صلتها في الأرض. وعلى هذا المنوال جاءت فواتح سور الصف والجمعة والتغابن كما سيأتي في مواضعها. وأثر الإخبار عن سبح لله ما في السماوات وما في الأرض بفعل المضي، لأن المخبر عنه تسبيح شكر عن نعمة مضت قبل نزول السورة وهي نعمة إخراج أهل النضير. انتهى. تفسير الآية الثانية من سورة الحشر. يقول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، يجوز أن تجعل جملة هو الذي أخرج الذين كفروا إلى آخرها استئنافا ابتدائيا لقصد إجراء هذا التمجيد على اسم الجلالة لما يتضمنه من باهر تقديره ولما يؤذن به ذلك من التعريض بوجوب شكره على ذلك الإخراج العجيب. ويجوز أن تجعل علة لما تضمنه الخبر عن تسبيح ما في السماوات وما في الأرض من التذكير للمؤمنين والتعريض بأهل الكتاب والمنافقين الذين هم فريقان مما في الأرض، فإن القصة التي تضمنتها فاتحة السورة من أهم أحوالهما. ويجوز أن تجعل مبنية لجملة وهو العزيز الحكيم لأن هذا التسخير العظيم من آثار عزه وحكمته. وعلى كل الوجوه فهو تذكير بنعمة الله على المسلمين وإيماء إلى أن يشكروا الله على ذلك وتمهيد للمقصود من السورة وهو قسمة أموال بني النضير، وتعريف جزئي الجملة بالضمير والموصول أي من قوله تعالى هو الذي يفيد قصر صفة إخراج الذين كفروا من ديارهم عليه تعالى، وهو قصر ادعائي لعدم الاعتداد بسعي المؤمنين في ذلك الإخراج ومعالجتهم بعض أسبابه كتخريب ديار بني النضير. ولذلك فجملة ما ظننتم أن يخرجوا تتنزل منزلة التعليل لجملة القصر، وجملة وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم عطف على العلة أي وهم ظنوا أن المسلمين لا يغلبونهم، وإنما لم يكن وظنوا ألا يخرجوا مع أن الكلام على خروجهم من قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا، فعدل عنه إلى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، أي مانعتهم من إخراجهم، استغناء عن ذكر المظنون بذكر علة الظن والتقدير، وظنوا ألا يخرجوا لأنهم تمنعهم حصونهم، أي ظنوا ظنا قويا معتمدين على حصونهم. والمراد بالذين كفروا من أهل الكتاب بنو النضير بوزن أميل، وهم قبيلة من اليهود استوطنوا بلاد العرب، هم وبنو عمهم قريظة ويهود خيبر، وكلهم من ذرية هارون عليه السلام. وكان يقال لبني النضير وبني قريظة الكاهنان، لأن كل فريق منهما من ذرية هارون، وهو كاهن الملة الإسرائيلية. والكهانة حفظ أمور الديانة بيده ويد أعقابه. وقصة استيطانهم بلاد العرب أن موسى عليه السلام كان أرسل طائفة من أسلافهم لقتال العماليق المجاورين للشام وأرض العرب، فقصروا في قتالهم، وتوفي موسى قريبا من ذلك. فلما علموا بوفاة موسى رجعوا على أعقابهم إلى ديار إسرائيل في أريحا، فقال لهم قومهم: أنتم عصيتم أمر موسى فلا تدخلوا بلادنا. فخرجوا إلى جزيرة العرب وأقاموا لأنفسهم كرا حول يثرب وهي المدينة، وبنوا لأنفسهم حصونا وقرية سموها الزهرة، وكانت حصونهم خمسة سيأتي ذكر أسمائها في آخر تفسير الآية، وصاروا أهل زرع وأموال، وكان فيهم أهل الثراء مثل السموء لابن عادية وكعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق، وكان بينهم وبين الأوس والخزرج حلف ومعاملة. فكان من بطون أولئك اليهود بنو النضير وقريظة وخيبر. ووسموا بالذين كفروا لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم تسجيلا عليهم بهذا الوصف الذميم. وقد وصفوا بالذين كفروا في قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، البقرة الآية 89، إلى قوله عذاب مهين في سورة البقرة الآية 90. وعليه فحرف من في قوله من أهل الكتاب بيانية، لأن المراد بأهل الكتاب هنا خصوص اليهود، أي الذين كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل الكتاب، وأراد بهم اليهود، فوصفوا بمن أهل الكتاب لئلا يظن أن المراد بالذين كفروا المشركون بمكة أو بقية المشركين بالمدينة، فيظن أن الكلام وعيد. وتفصيل القصة التي أشارت إليها الآية على ما ذكره جمهور أهل التفسير أن بني النضير لما هاجر المسلمون إلى المدينة جاءوا فصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يكونوا عليه ولا له. ويقال إن مصالحتهم كانت عقب وقعة بدر لما غلب المسلمون المشركين، لأنهم توسموا أنه لا تهزم لهم راية، فلما غلب المسلمون يوم أحد نكثوا عهدهم وراموا مصالحة المشركين بمكة، إذ كانوا قد قعدوا عن نصرتهم يوم بدر كدأب اليهود في موالاة القوي. فخرج كعب بن الأشرف وهو سيد بني النضير في 40 راكبا إلى مكة، فحالفوا المشركين عند الكعبة على أن يكونوا عونا لهم على مقاتلة المسلمين. فلما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمر محمد بن مسلمة أن يقتل كعب بن الأشرف، فقتله غيلة في حصنه في قصة مذكورة في كتب السنة والسير. وذكر ابن إسحاق سببا آخر، وهو أنه لما انقضت وقعة بئر معونة في صفر سنة 4 كان عمرو بن أمية الضمري أسيرا عند المشركين، فأطلقه عامر بن الطفيل. فلما كان راجعا إلى المدينة أقبل رجلان من بني عامر، وكان لقومهما عقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل مع عمرو بن أمية، فلما ناما عدا عليهما فقتلهما، وهو يحسب أنه يثأر بهما من بني عامر الذين قتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببئر معونة. ولما قدم عمرو بن أمية أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت قتيلين ولا آدينهما. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين، إذ كان بين بني النضير وبين بني عامر حلف، وأضمر بني النضير الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلعه الله عليه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتهيؤ لحربهم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالسير إليهم في ربيع الأول سنة 4 من الهجرة، فسار إليهم هو والمسلمون، وأمرهم أن يخرجوا من قريتهم، فامتنعوا وتنادوا إلى الحرب، ودس إليهم عبد الله بن أبي بن سلول ألا يخرجوا من قريتهم، وقال: إن قاتلكم المسلمون فنحن معكم ولا ننصرنكم، وإن أخرجتم لنخرجن معكم، فدربوا على الأزقة، أي سدوا منافذ بعضها لبعض ليكون كل ضرب منها صالحا للمدافعة، وحصنوها. ووعدهم أن معه 2000 من قومه وغيرهم، وأن معهم قريظة وحلفاءهم من غطفان من العرب، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظروا عبد الله بن أبي بن سلول وقريظة وغطفان أن يقدموا عليهم ليردوا عنهم جيش المسلمين، فلما رأوا أنهم لم ينجدوهم قذف الله في قلوبهم الرعب، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الصلح فأبى إلا الجلاء عن ديارهم، وتشارطوا على أن يخرجوا ويحمل كل 3 أبيات منهم حمل بعير مما شاءوا من متاعهم، فجعلوا يخربون بيوتهم ليحملوا معهم ما ينتفعون به من الخشب والأبواب، فخرجوا، فمنهم من لحق بخيبر، وقليل منهم لحقوا ببلاد الشام في مدن أريحة وأذرعات من أرض الشام، وخرج قليل منهم إلى الحيرة، انتهى. واللام في قوله لأول الحشر لام التوقيت، وهي التي تدخل على أول الزمان المجعول ظرفا لعمل، مثل قوله تعالى: يقول يا ليتني قدمت لحياتي، الفجر، الآية 24، أي من وقت حياتي. وقولهم كتب ليوم كذا، وهي بمعنى عند، فالمعنى أنه أخرجهم عند مبدأ الحشر المقدر لهم، وهذا إيماء إلى أن الله قدر أن يخرجوا من جميع ديارهم في بلاد العرب، وهذا التقدير أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فالتعريف في الحشر تعريف العهد، والحشر جمع الناس في مكان، قال تعالى: وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، الشعراء، الآية 36 والسابعة والثلاثون. والمراد به هنا حشر يهود جزيرة العرب إلى أرض غيرها، أي جمعهم للخروج، وهو بهذا المعنى يرادف الجلاء إذا كان الجلاء لجماعة عظيمة تجمع من متفرق ديار البلاد، وليس المراد به حشر يوم القيامة، إذ لا مناسبة له هنا، ولا يلائم ذكر لفظ أول، لأن أول كل شيء إنما يكون متحد النوع مع ما أضيف هو إليه. وعن الحسن أنه حمل الآية على حشر القيامة، وركبوا على ذلك أوهاما في أن حشر القيامة يكون بأرض الشام، وقد سبق أن ابن عباس احترز من هذا حين سمى هذه السورة سورة بني النضير، وفي جعل هذا الإخراج وقتا لأول الحشر إيذان بأن حشرهم يتعاقب حتى يكمل إخراج جميع اليهود، وذلك ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته، إذ قال: لا يبقى دينان في جزيرة العرب، انتهى. وقد أنفذه عمر بن الخطاب حين أجل اليهود من جميع بلاد العرب. وقيل وصف الحشر بالأول لأنه أول جلاء أصاب بني النضير، فإن اليهود أجلوا من فلسطين مرتين، مرة في زمن بخت نصر، ومرة في زمن طيطس سلطان الروم، وسلم بني النضير ومن معهم من الجلاء لأنهم كانوا في بلاد العرب، فكان أول جلاء أصابهم جلاء بني النضير، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أي كان ظن المسلمين وظن أهل الكتاب متواردين على تعذر إخراج بني النضير من قريتهم بسبب حصانة حصونهم، وكان اليهود يتخذون حصونا يأوون إليها عندما يغزوهم العدو مثل حصون خيبر، وكانت لبني النضير 6 حصون أسماؤها الكتيبة بضم الكاف وفتح المثنات الفوقية، والوطيح بفتح الواو وكسر الطاء، والسلالم بضم السين، والنطاه بفتح النون وفتح الطاء بعدها ألف وبهاء تأنيث آخره، والوخدة بفتح الواو وسكون الخاء المعجمة ودال مهملة، وشق بفتح الشين المعجمة وتشديد القاف. ونظم جملة وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم على هذا النظم دون أن يقال وظنوا أن حصونهم مانعتهم، ليكون الابتداء بضميرهم لأنه سيعقبه إسناد مانعتهم إليه، فيكون الابتداء بضميرهم مشيرا إلى اغترارهم بأنفسهم أنهم في عزة ومنعة، وأن منعة حصونهم هي من شؤون عزتهم. وفي تقديم مانعتهم وهو وصف على حصونهم وهو اسم، والاسم بحسب الظاهر أولى بأن يجعل في مرتبة المبتدأ ويجعل الوصف خبرا عنه، فعدل عن ذلك إشارة إلى أهمية منعة الحصون عند ظنهم، فهي بمحل التقديم في استحضار ظنهم، ولا عبرة بجواز جعل حصونهم فاعلا باسم الفاعل وهو مانعتهم، بناء على أنه معتمد على مسند إليه، لأن محامل الكلام البليغ تجري على وجوه التصرف في دقائق المعاني، فيصير الجائز مرجوحا. قال المرزوقي في شرح باب النسب: قول الشاعر وهو منسوب إلى ذي الرمة في غير ديوان الحماسة، وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها، يجوز أن يكون قليلها مبتدأ ونافع خبر مقدم عليه، أي لقصد الاهتمام، والجملة في موضع خبر إن، والتقدير إني قليلها نافع لي، انتهى. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، تفريع على مجموع جملتي ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، اللتين هما تعليل للقصر في قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، وتركيب فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا تمثيل، مثل شأن الله حين يسر أسباب استسلامهم بعد أن صمموا على الدفاع وكانوا أهل عدة وعدة ولم يطل حصارهم، بحال من أخذ حذره من عدوه وأحكم حراسته من جهاته، فأتاه عدوه من جهة لم يكن قد أقام حراسة فيها، وهذا يشبه التمثيل الذي في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، سورة النور الآية 39. والاحتساب مبالغة في الحسبان، أي الظن، أي من مكان لم يظنوه، لأنهم قصروا استعدادهم على التحصن والمنعة ولم يعلموا أن قوة الله فوق قوتهم، والقذف الرمي باليد بقوة، واستعير للحصول العاجل، أي حصل الرعب في قلوبهم دفعة دون سابق تأمل ولا حصول سبب للرعب، ولذلك لم يؤت بفعل القذف في آية آل عمران الآية 151 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، والمعنى وجعل الله الرعب في قلوبهم فأسرعوا بالاستسلام، وقذف الرعب في قلوبهم هو من أحوال إتيان الله إياهم من حيث لم يحتسبوا، فتخصيصه بالذكر للتعجيب من صنع الله، وعطفه على أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا عطف خاص على عام للاهتمام، والرعب شدة الخوف والفزع، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، أي برعب أعداء الدين. وجملة يخربون بيوتهم حال من الضمير المضاف إليه قلوبهم، لأن المضاف جزء من المضاف إليه فلا يمنع مجيء الحال منه، والمقصود التعجيب من اختلال أمورهم، فإنهم وإن خربوا بيوتهم باختيارهم لكن داعي التخريب قهري، والإخراب والتخريب إسقاط البناء ونقضه، والخراب تهدم البناء. وقرأ الجمهور يخربون بسكون الخاء وتخفيف الراء المكسورة مضارع أخربا، وقرأه أبو عمرو وحده بفتح الخاء وتشديد الراء المكسورة مضارع خربة، وهما بمعنى واحد. قال سيبويه: إن أفعلت وفعلت يتعاقبان، نحو أخربته وخربته وأفرحته وفرحته، يريد في أصل المعنى. وقد تقدم ما ذكر من الفرق بين أنزل ونزل في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير، وأشارت الآية إلى ما كان من تخريب بني النضير بيوتهم ليأخذوا منها ما يصلح من أخشاب وأبواب مما يحملونه معهم ليبنوا به منازلهم في مهاجرهم، وما كان من تخريب المؤمنين بقية تلك البيوت كلما حلوا بقعة تركها بنو النضير. وقوله بأيديهم هو تخريبهم البيوت بأيديهم، حقيقة في الفعل وفيما تعلق به، وأما تخريبهم بيوتهم بأيدي المؤمنين فهو مجاز عقلي في إسناد التخريب الذي خربه المؤمنون إلى بني النضير، باعتبار أنهم سببوا تخريب المؤمنين لما تركه بنو النضير، فعطف أيدي المؤمنين على بأيديهم بحيث يصير متعلقا بفعل يخربون استعمال دقيق، لأن تخريب المؤمنين ديار بني النضير لما وجدوها خاوية تخريب حقيقي يتعلق المجرور به حقيقة، فالمعنى ويسببون خراب بيوتهم بأيدي المؤمنين، فوقع إسناد فعل يخربون على الحقيقة، ووقع تعلق وتعليق وأيدي المؤمنين به على اعتبار المجاز العقلي، فالمجاز في التعليق الثاني، وأما معنى التخريب فهو حقيقي بالنسبة لكلا المتعلقين، فإن المعنى الحقيقي فيهما هو العبرة التي نبه عليها قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي اعتبروا بأن كان تخريب بيوتهم بفعلهم، وكانت آلات التخريب من آلاتهم وآلات عدوهم. والاعتبار النظر في دلالة الأشياء على لوازمها وعواقبها وأسبابها، وهو افتعال من العبرة وهي الموعظة. وقول القاموس هي العجب قصور، أي قول قاصر. وتقدم في قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب في سورة يوسف الآية 111. والخطاب في قوله يا أولي الأبصار موجه إلى غير معين، ونودي أولي الأبصار بهذه الصلة ليشير إلى أن العبرة بحال بني النضير واضحة مكشوفة لكل ذي بصر مما شاهد ذلك، ولكل ذي بصر يرى مواقع ديارهم بعدهم، فتكون له عبرة قدرة الله على إخراجهم وتسليط المسلمين عليهم من غير قتال، وفي انتصار الحق على الباطل، وانتصار أهل اليقين على المذبذبين. وقد احتج بهذه الآية بعض علماء الأصول لإثبات حجية القياس بناء على أنه من الاعتبار. انتهى. تفسير الآية الثالثة من سورة الحشر. يقول الله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. جملة معترضة ناشئة عن جملة هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، فالواو اعتراضية، أي أخرجهم الله من قريتهم عقابا لهم على كفرهم وتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ولو لم يعاقبهم الله بالجلاء لعاقبهم بالقتل والأسر، لأنه مستحق العقاب، فلو لم يقذف في قلوبهم الرعب حتى استسلموا لعاقبهم بجوع الحصار وفتح ديارهم عنوة فعذبوا قتلا وأسرا. والمراد بالتعذيب الألم المحسوس بالأبدان بالقتل والجرح والأسر والإهانة، وإلا فإن الإخراج من الديار نكبة ومصيبة، لكنها لا تدرك بالحس وإنما تدرك بالوجدان. ولولا حرف امتناع لوجود، تفيد امتناع جوابها لأجل وجود شرطها، أي وجود تقدير الله جلاءهم سبب لانتفاء تعذيب الله إياهم في الدنيا بعذاب آخر، وإنما قدر الله لهم الجلاء دون التعذيب في الدنيا لمصلحة اقتضتها حكمته، وهي أن يأخذ المسلمون أرضهم وديارهم وحوائطهم دون إتلاف من نفوس المسلمين مما لا يخلو منه القتال، لأن الله أراد استبقاء قوة المسلمين لما يستقبل من الفتوح، فليس تقدير الجلاء لهم لقصد اللطف بهم وكرامتهم وإن كانوا قد أثروه على الحرب. ومعنى كتب الله عليهم قدر لهم تقديرا كالكتابة في تحقق مضمونه، وكان مظهر هذا التقدير الإلهي ما تلاحق بهم من النكبات من جلاء النضير ثم فتح قريظة ثم فتح خيبر، والجلاء الخروج من الوطن بنية عدم العود. قال زهير: فإن الحق مقطعه ثلاث: يمين أو نفار أو جلاء. واعلم أن الواقعة بعد لولا هنا مصدرية، لأن أن الساكنة النون إذا لم تقع بعد فعل علم يقين أو ظن ولا بعد ما فيه معنى القول فهي مصدرية وليست مخففة من الثقيلة. ولهم في الآخرة عذاب النار، عطف على جملة ولولا أن كتب الله عليهم الآية، أو على جملة هو الذي أخرج الذين كفروا، وليس عطفا على جواب لولا، فإن عذاب النار حاك عليهم وليس منتفيا. والمقصود الاحتراس من توهم أن الجلاء بدل من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. انتهى. تفسير الآية الرابعة من سورة الحشر. يقول الله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. الإشارة إلى جميع ما ذكر من إخراج الذين كفروا من ديارهم وقذف الرعب في قلوبهم وتخريب بيوتهم وإعداد العذاب لهم في الآخرة، والباء للسببية، وهي جارة للمصدر المنسبك من أن وجملتها، والمشاقة المخاصمة والعداوة. قال تعالى: ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون فيهم. النحل الآية 27، وقد تقدم نظيره في أول الأنفال. والمشاقة كالمحادة مشتقة من الاسم، وهو الشق، كما اشتقت المحادة من الحد، كما تقدم في أول سورة المجادلة، وتقدم في سورة النساء الآية 35: وإن خفتم شقاق بينهما. وقد كان بنو النضير ناصب المسلمين العداء بعد أن سكنوا المدينة وأضروا المنافقين وعاهدوا مشركي أهل مكة كما علمت آنفا. وجملة ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب تذييل، أي شديد العقاب لكل من يشاققه من هؤلاء وغيرهم. وعطف اسم الرسول صلى الله عليه وسلم على اسم الجلالة في الجملة الأولى لقصر تعظيم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليعلموا أن طاعته طاعة لله، لأنه إنما يدعو إلى ما أمره الله بتبليغه. ولم يعطف اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة الثانية استغناء بما علم من الجملة الأولى، وأدغم القافان في يشاق لأن الإدغام والإظهار في مثله جائزان في العربية، وقرئ بهما في قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه، في سورة البقرة الآية 217. والفك لغة الحجاز، والإدغام لغة بقية العرب. وجملة فإن الله شديد العقاب دليل جواب من الشرطية، إذ التقدير: ومن يشاقق الله فالله معاقبهم، إنه شديد العقاب. انتهى. تفسير الآية الخامسة من سورة الحشر. يقول الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. استئناف ابتدائي أفضى به إلى المقصد من السورة عن أحكام أموال بني النضير، وإشارة الآية إلى ما حدث في حصار بني النضير، وذلك أنهم قبل أن يستسلموا اعتصموا بحصونهم فحاصرهم المسلمون، وكانت حوائطهم خارج قريتهم، وكانت الحوائط تسمى البويرة بضم الباء الموحدة وفتح الواو، وهي تصغير بؤر بهمزة مضمومة بعد الباء فخففت واوا. عمد بعض المسلمين إلى قطع بعض نخيل النضير، قيل بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بدون أمره، ولكنه لم يغيره عليهم، فقيل كان ذلك ليوسعوا مكانا لمعسكرهم، وقيل لتخويف بني النضير ونكايتهم. وأمسك بعض الجيش عن قطع النخيل وقالوا: لا تقطعوا مما أفاء الله علينا. وقد ذكر أن النخلات التي قطعت ست نخلات أو نخلتان، فقالت اليهود: يا محمد، ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح؟ أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فأنزل الله هذه الآية، والمعنى أن ما قطعوا من النخل أريد به مصلحة إلجاء العدو إلى الاستسلام وإلقاء الرعب في قلوبهم وإذلالهم بأن يروا أكرم أموالهم عرضة للإتلاف بأيدي المسلمين، وأن ما أبقي لم يقطع ففي بقائه مصلحة، لأنه آيل إلى المسلمين فيما أفاء الله عليهم، فكان في كلا القطع والإبقاء مصلحة، فتعارض المصلحتان، فكان حكم الله تخيير المسلمين، والتصرف في وجوه المصالح يكون تابعا لاختلاف الأحوال، فجعل الله القطع والإبقاء كليهما بإذنه، أي مرضيا عنده، فأطلق الإذن على الرضا على سبيل الكناية، أو أطلق إذن الله على إذن رسوله صلى الله عليه وسلم، إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك ابتداء ثم أمر بالكف عنه، وكلام الأئمة غير واضح في إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ابتداء، وأظهر أقوالهم قول مجاهد إن القطع والامتناع منه كان اختلافا بين المسلمين، وأن الآية نزلت بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم. وفي ذلك قال حسان بن ثابت يتورك على المشركين بمكة إذ غلب المسلمون بني النضير أحلافهم، ويتورك على بني النضير إذ لم ينصرهم أحلافهم المشركون من قريش، يقول تفاقد معشر النصر قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، يريد سرات أهل مكة وكلهم من بني لؤي بن غالب بن فهر، وفهر من قريش، أي لم ينقذوا أحلافهم لهوانهم عليهم. وأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يومئذ مشرك أدام الله ذلك من صنيع وحرك في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير، يريد أن التحريق وقع بنواحي مدينتكم فلا يضير إلا أرضكم ولا يضير أرضنا، فقوله أدام الله ذلك من صنيع تهكم. ومن هذه الآية أخذ المحققون من الفقهاء أن تحريق دار العدو وتخريبها وقطع ثمارها جائز إذا دعت إليه المصلحة المتعينة، وهو قول مالك، وإتلاف بعض المال لإنقاذ باقيه مصلحة، وقوله من لينة بيان لما في قوله ما قطعتم، واللينة النخلة ذات الثمر الطيب، تطلق اسم اللينة على كل نخلة غير العجوة والبرمني في قول جمهور أهل المدينة وأئمة اللغة، وتمر اللينة يسمى اللون، وإيثار لينة على نخلة لأنه أخف، ولذلك لم يرد لفظ نخلة مفردا في القرآن، وإنما ورد النخل اسم جمع. قال أهل اللغة ياء لينة أصلها واو انقلبت ياء لوقوعها إثر كسرة، ولم يذكروا سبب كسر أوله، ويقال لونة وهو ظاهر. وفي كتب السيرة يذكر أن بعض نخل بن النضير أحركه المسلمون، وقد تضمن ذلك شعر حسان، ولم يذكر القرآن الحرق، فلعل خبر الحرق مما أرجف به فتناقله بعض الرواه، وجرى عليه شعر حسان وشعر أبي سفيان بن الحارث، أو أن النخلات التي قطعت أحرقها الجيش للطبخ أو للدفء، وجيء بالحال في قوله قائمة على أصولها لتصوير هيئتها وحسنها، وفيه إيماء إلى أن ترك القطع أولى، وضمير أصولها عائد إلى ما الموصولة في قوله تعالى ما قطعتم، لأن مدلول ما هنا جمع وليس عائدا إلى لينة، لأن اللينة ليس لها عدة أصول بل لكل لينة أصل واحد، وتعلق على أصولها بقائمة، والمقصود زيادة تصوير حسنها، والأصول القواعد، والمراد هنا سوق النخل. قال تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، سورة إبراهيم الآية 24، ووصفها بأنها قائمة على أصولها هو بتقدير قائمة فروعها على أصولها، لظهور أن أصل النخلة بعضها، والفاء من قوله فبإذن الله مزيدة في خبر المبتدأ لأنه اسم موصول، واسم الموصول يعامل معاملة الشرط كثيرا إذا ضمن معنى التسبب، وقد قرئ بالفاء وبدونها قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم في سورة الشورى الآية 30، وعطف وليخزي الفاسقين من عطف العلة على السبب، وهو فبإذن الله، لأن السبب في معنى العلة. ونظيره قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، الآية في آل عمران الآية 166. والمعنى: فقطع ما قطعتم من النخل وترك ما تركتم، لأن الله أذن للمسلمين به لصلاح لهم فيه، وليخزي الفاسقين، أي ليهين بني النضير، فيروا كرائم أموالهم بعضها مخضود وبعضها بأيدي أعدائهم، فذلك عزة للمؤمنين وخزي للكافرين. والمراد بالفاسقين هنا يهود النضير، وعدل عن الإتيان بضميرهم كما أتى بضمائرهم من قبل ومن بعد إلى التعبير عنهم بوصف الفاسقين، لأن الوصف المشتق يؤذن بسبب ما اشتق منه في ثبوت الحكم، أي ليجزيهم لأجل الفسق، والفسق الكفر. انتهى. تفسير الآية السادسة من سورة الحشر. يقول الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. يجوز أن يكون عطفا على جملة ما قطعتم من لينة الآية، فتكون امتنانا وتكملة لمصارف أموال بني النضير، ويجوز أن تكون عطفا على مجموع ما تقدم، عطف القصة على القصة والغرض على الغرض، للانتقال إلى التعريف بمصير أموال بني النضير لئلا يختلف رجال المسلمين في قسمته، ولبيان أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمة أموال بني النضير هو عدل إن كانت الآية نزلت بعد القسمة. وما صدق ما أفاء الله هو ما تركوه من الأرض والنخل والنقض والحطب. والفيء معروف في اصطلاح الغزاة، ففعل أفاء أعطى الفيء، فالفيء في الحروب والغارات ما يظفر به الجيش من متاع عدوهم، وهو أعم من الغنيمة، ولم يتحقق أئمة اللغة في أصل اشتقاقه، فيكون الفيء بقتال ويكون بدون قتال، وأما الغنيمة فهي ما أخذ بقتال. وضمير منهم عائد إلى الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب الواقع في أول السورة، وهم بنو النضير، وقيل أريد به الكفار، وأنه نزل في فيء فدك، فهذا بعيد ومخالف للآثار. وقوله فما أوجفتم عليه خبر عن ما الموصولة، قرن بالفاء لأن الموصول كالشرط لتضمنه معنى التسبب، كما تقدم آنفا في قوله فبإذن الله، وهو بصريحه امتنان على المسلمين بأن الله ساق لهم أموال بني النضير دون قتال، مثل قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال، الأحزاب الآية 25. ويفيد مع ذلك كناية بأن يقصد بالإخبار عنه بأنهم لم يوجفوا عليه لازم الخبر، وهو أنه ليس لهم سبب حق فيه، والمعنى فما هو من حقكم، أو لا تسألوا قسمته لأنكم لم تنالوه بقتالكم، ولكن الله أعطاه رسوله صلى الله عليه وسلم نعمة منه بلا مشقة ولا نصب. والإيجاف نوع من سير الخيل، وهو سير سريع بإيقاع، وأريد به الركض للإغارة لأنه يكون سريعا. والركاب اسم جمع للإبل التي تركب، والمعنى ما أغرتم عليه بخيل ولا إبل، وحرف على في قوله تعالى فما أوجفتم عليه للتعليل وليس لتعدية أوجفتم، لأن معنى الإيجاف لا يتعدى إلى الفيء بحرف الجر، أو متعلق بمحذوف هو مصدر أوجفتم، أي إيجافا لأجله. ومن في قوله من خيل زائدة داخلة على النكرة في سياق النفي، ومدخول من في معنى المفعول به لأوجفتم، أي ما سكتم خيلا ولا ركابا. وقوله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء استدراك على النفي الذي في قوله تعالى فما أوجفتم عليه، لرفع توهم أنه لا حق فيه لأحد، والمراد أن الله سلط عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، فالرسول أحق به. وهذا التركيب يفيد قصرا معنويا، كأنه قيل فما سلطكم الله عليهم، ولكن سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى ولكن الله يسلط رسله على من يشاء إيجاز حذف، لأن التقدير ولكن الله سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يسلط رسوله على من يشاء، وكان هذا بمنزلة التذييل لعمومه، وهو دال على المقدر. وعموم من يشاء لشمول أنه يسلط رسله على مقاتلين ويسلطهم على غير المقاتلين، والمعنى وما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بتسليط الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم وإلقاء الرعب في قلوبهم، والله يسلط رسله على من يشاء. فأغنى التذييل عن المحذوف، أي فلا حق لكم فيه، فيكون من مال الله يتصرف فيه رسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور من بعده. فتكون الآية تبيينا لما وقع في قسمة فيء بني النضير، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسمه على جميع الغزاة، ولكن قسمه على المهاجرين، سواء كانوا ممن غزوا معه أم لم يغزوا، إذ لم يكن للمهاجرين أموال، فأراد أن يكفيهم ويكفي الأنصار ما منحوه المهاجرين من النخيل، ولم يعط منه الأنصار إلا ثلاثة لشدة حاجتهم، وهم أبو دجانة، سماك بن خرشة، وسهل بن حنيف، والحارث بن الصمة، وأعطى سعد بن معاذ سيف أبي الحقيق، وكل ذلك تصرف باجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل تلك الأموال له. فإن كانت الآية نزلت بعد أن قسمت أموال النضير، كانت بيانا بأن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حق أمره الله به أو جعله إليه. وإن كانت نزلت قبل القسمة، إذ روي أن سبب نزولها أن الجيش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخميس أموال بني النضير مثل غنائم بدر، فنزلت هذه الآية. إن كانت نزلت لذلك، كانت الآية تشريعا لاستحقاق هذه الأموال. قال الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله: لا خلاف بين العلماء أن الآية الأولى خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذه الآية الأولى من الآيتين المذكورتين في هذه السورة خاصة بأموال بني النضير، وعلى أنها خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث يشاء. وبذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمحضر من عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد رضي الله عنهم، وهو قول مالك فيما روى عنه ابن القاسم وابن وهب، قال: كانت أموال بني النضير صافية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمسها، واختلف في القياس عليها كل مال لم يوجف عليه. قال ابن عطية: قال بعض العلماء: وكذلك كل ما فتح الله على الأئمة مما لم يوجف عليه، فهو لهم خاصة. انتهى. وسيأتي تفسير ذلك في الآية بعدها. انتهى. تفسير الآية السابعة من سورة الحشر. يقول الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. جمهور العلماء جعلوا هذه الآية ابتداء كلام، أي على الاستئناف الابتدائي، وأنها قصد منها حكم غير الحكم الذي تضمنته الآية التي قبلها، ومن هؤلاء مالك وهو قول الحنفية، فجعلوا مضمون الآية التي قبلها أموال بني النضير خاصة، وجعلوا الآية الثانية هذه إخبارا عن حكم الأفياء التي حصلت عند فتح قرى أخرى بعد غزوة بني النضير، مثل قريظة سنة 75 ونحوهما، فعينته هذه الآية للأصناف المذكورة فيها، ولا حق في ذلك لأهل الجيش أيضا. وهذا الذي يجري على وفاق كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضائه بين العباس وعلي فيما بأيديهما من أموال بني النضير على احتمال فيه، وهو الذي يقتضيه تغيير أسلوب التعبير بقوله هنا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى بعد أن قال في التي قبلها وما أفاء الله على رسوله منهم، فإن ضمير منهم راجع للذين كفروا من أهل الكتاب، وهم بنو النضير لا محالة. وعلى هذا القول يجوز أن تكون هذه الآية نزلت عقب الآية الأولى، ويجوز أن تكون نزلت بعد مدة، فإن فتح القرى وقع بعد فتح النضير بنحو سنتين. ومن العلماء من جعل هذه الآية تكملة وبيانا للآية التي قبلها، أي بيانا للإجمال الواقع في قوله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل الآية، لأن الآية التي قبلها اقتصرت على الإعلام بأن أهل الجيش لا حق لهم فيه، ولم تبين مستحقه. وأشعر قوله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء أنه مال لله تعالى يضعه حيث شاء على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد بين الله له مستحقيه من غير أهل الجيش. فموقع هذه الآية من التي قبلها موقع عطف البيان، ولذلك فصلت. وممن قال بهذا الشافعي، وعليه جرى تفسير صاحب الكشاف، ومقتضى هذا أن تكون أموال بني النضير مما يخمس، ولم يروي أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسها، بل ثبت ضده. وعلى هذا يكون حكم أموال بني النضير حكما خاصا، أو تكون هذه الآية ناسخة للآية التي قبلها إن كانت نزلت بعدها بمدة. قال ابن الفرس آية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وهذه الآية من المشكلات إذا نظرت مع الآية التي قبلها ومع آية الغنيمة من سورة الأنفال. ولا خلاف في أن قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم الآية إنما نزلت فيما صار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال الكفار بغير إيجاف، وبذلك فسرها عمر ولم يخالفه أحد. وأما آية الأنفال فلا خلاف أنها نزلت فيما صار من أموال الكفار بإيجاف، وأما الآية الثانية من الحشر فاختلف أهل العلم فيها، فمنهم من أضافها إلى التي قبلها، ومنهم من أضافها إلى آية الأنفال، وأنهما نزلتا بحكمين مختلفين في الغنيمة الموجف عليها، وأن آية الأنفال نسخت آية الحشر. ومنهم من قال إنها نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في الآيتين، واختلف الذاهبون إلى هذا، فقيل نزلت في خراج الأرض والجزية دون بقية الأموال، وقيل نزلت في حكم الأرض خاصة دون سائر أموال الكفار، فتكون تخصيصا لآية الأنفال، وإلى هذا ذهب مالك. والآية عند أهل هذه المقالة غير منسوخة، ومنهم من ذهب إلى تخيير الإمام. انتهى. والتعريف في قوله تعالى من أهل القرى تعريف العهد، وهي قرى معروفة عدت منها قريظة وفدك وقرى عرينة والينبع ووادي القرى والصفراء، فتحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف الناس في فتحها أكان عنوة أو صلحا أو فيئة، والأكثر على أن فدك كانت مثل النضير، ولا يختص جعله للرسول بخصوص ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مثله فيه أئمة المسلمين. وتقييد الفيء بفيء القرى جرى على الغالب، لأن الغالب أن لا تفتح إلا القرى، لأن أهلها يحاصرون فيستسلمون ويعطون بأيديهم إذا اشتد عليهم الحصار، فأما النازلون بالبوادي فلا يغلبون إلا بعد إيجاف وقتال، فليس لقيد من أهل القرى مفهوم عندنا. وقد اختلف الفقهاء في حكم الفيء الذي يحصل للمسلمين بدون إيجاف، فذهب مالك أنه لا يخمس، وإنما تخمس الغنائم، وهي ما غنمه المسلمون بإيجاف وقتال. وذهب أبو حنيفة إلى التفصيل بين الأموال غير الأرضين وبين الأرضين، فأما غير الأرضين فهو مخمس، وأما الأرضون فالخيار فيها للإمام بما يراه أصلح، إن شاء قسمها وخمس أهلها فهم أرقاء، وإن شاء تركها على ملك أهلها وجعل خراجا عليها وعلى أنفسهم. وذهب الشافعي إلى أن جميع أموال الحرب مخمسة، وحكم حكم هاته الآية على حكم آية سورة الأنفال بالتخصيص أو بالنسخ. وهذه الآية اقتضت أن صنفا مما أفاء الله على المسلمين لم يجعل الله فيه نصيبا للغزاة، وبذلك تحصل معارضة بين مقتضاها وبين قصر آية الأنفال التي لم تجعل لمن ذكروا في هذه الآية إلا الخمس. فقال جمع من العلماء إن آية الأنفال نسخت حكم هذه الآية، وقال جمع هذه الآية نسخت آية الأنفال، وقال قتادة كانت الغنائم في صدر الإسلام لهؤلاء الأصناف الخمسة ثم نسخ ذلك بآية الأنفال. وبذلك قال زيد بن رومان، قال القرطبي ونحوه عن مالك، انتهى. على أن سورة الأنفال سابقة في النزول على سورة الحشر، لأن الأنفال نزلت في غنائم بدر، وسورة الحشر نزلت بعدها بسنتين. إلا أن يقول قائل إن آية الأنفال نزلت بعد آية الحشر تجديدا لما شرعه الله من التخميس في غنائم بدر، أي فتكون آية الحشر ناسخة لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة مغانم بدر، ثم نسخت آية الأنفال آية الحشر، فيكون إلحاقها بسورة الأنفال بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي قيل إن سورة الحشر نزلت بعد الأنفال، واتفقوا على أن تخميس الغنائم هو الذي استقر عليه العمل، أي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبالإجماع. وليس يبعد عندي أن تكون القرى التي عانتها آية الحشر فتحت بحالة مترددة بين مجرد الفيء وبين الغنيمة، فشرع لها حكم خاص بها، وإذ قد كانت حالتها غير منضبطة تعذر أن نقيس عليها، ونسخ حكمها واستقر الأمر على انحصار الفتوح في حالتين، حالة الفيء المجرد وما ليس مجرد فيء، وسقط حكم آية الحشر بالنسخ أو بالإجماع، والإجماع على مخالفة حكم النص يعتبر ناسخا لأنه يتضمن ناسخا. وعن معمر أنه قال بلغني أن هذه الآية، أي آية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، نزلت في أرض الخراج والجزية، انتهى. ومن العلماء من حملها على أرض الكفار إذا أخذت عنوة، مثل سواد العراق، دون ما كان من أموالهم غير أرض. كل ذلك من الحيرة في الجمع بين هذه الآية وآية سورة الأنفال، مع أنها متقدمة على هذه، مع ما روي عن عمر في قضية حكمه بين العباس وعلي، ومع ما فعله عمر في سواد العراق. وقد عرفت موقع كل، وستعرف وجه ما فعله عمر في سواد العراق عند الكلام على قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم. ومن العلماء من جعل محمل هذه الآية على الغنائم كلها بناء على تفسيرهم الفيء بما يرادف الغنيمة، وزعموا أنها منسوخة بآية الأنفال. وتقدم ما هو المراد من ذكر اسم الله تعالى في عداد من لهم المغانم والفيء، والأصناف المذكورة في هذه الآية تقدم بيانها في سورة الأنفال، وكي لا يكون دولة إلى آخره، تعليل لما اقتضاه لام التمليك من جعله ملكا لأصناف كثيرة الأفراد، أي جعلناه مقسوما على هؤلاء لأجل ألا يكون الفيء دولة بين الأغنياء من المسلمين، أي لألا يتداوله الأغنياء ولا ينال أهل الحاجة نصيب منه. والمقصود من ذلك إبطال ما كان معتادا في العرب قبل الإسلام من استئثار قائد الجيش بأمور من المغانم، وهي المرباع والصفايا وما صالح عليه عدوه دون قتال، والنشيطة والفضول. قال عبد الله بن عنمة الضبي يخاطب بسطام بن قيس سيد بني شيبان وقائدهم في أيامهم، لك المرباع منها والصفايا، وحكمك والنشيطة والفضول. فالمرباع ربع المغانم، كأن يستأثر به قائد الجيش، والصفايا النفيس من المغانم الذي لا نظير له فتتعذر قسمته، كان يستأثر بها قائد الجيش. وأما حكمه فهو ما أعطاه العدو من المال إذا نزلوا على حكم أمير الجيش، والنشيطة ما يصيبه الجيش في طريقه من مال عدوهم قبل أن يصلوا إلى موضع القتال، والفضول ما يبقى بعد قسمة المغانم مما لا يقبل القسمة على رؤوس الغزاة مثل بعير وفرس. وقد أبطل الإسلام ذلك كله، فجعل الفيء مصروفا إلى ستة مصارف راجعة فوائدها إلى عموم المسلمين لسد حاجاتهم العامة والخاصة، فإنما هو لله وللرسول صلى الله عليه وسلم إنما يجعله الله لما يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل الخمس من المغانم كذلك لتلك المصارف. وقد بدا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين الأمة الإسلامية على نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد، مثل الموات والفيء واللقطات والركاز، أو كان جزءا معينا مثل الزكاة والكفارات وتخميس المغانم والخراج والمواريث وعقود المعاملات التي بين جانبي مال وعمل مثل القراض والمغارسة والمساقاة، وفي الأموال التي يظفر بها الظافر بدون عمل وسعي مثل الفيء والركاز وما ألقاه البحر. وقد بينت ذلك في الكتاب الذي سميته مقاصد الشريعة الإسلامية. والدولة بضم الدال ما يتداوله المتداولون، والتداول التعاقب في التصرف في شيء، وخصها الاستعمال بتداول الأموال. والدولة بفتح الدال النوبة في الغلبة والملك، ولذلك أجمع القراء المشهورون على قراءتها في هذه الآية بضم الدال. وقرأ الجمهور كي لا يكون دولة بنصب دولة على أنه خبر يكون، واسم يكون ضمير عائد إلى ما أفاء الله. وقرأه هشام عن ابن عامر وأبو جعفر برفع دولة على أن يكون تامة ودولة فاعلة، وقرأ الجمهور يكون بتحتية في أوله، وقرأه أبو جعفر تكون بمثنات فوقية جريا على تأنيث فاعله. واختلف الرواة عن هشام، فبعضهم روى عنه موافقة أبي جعفر في تاء تكون، وبعضهم روى عنه موافقة الجمهور في الياء. والخطاب في قوله تعالى بين الأغنياء منكم للمسلمين، لأنهم الذين خطبوا في ابتداء السورة بقوله ما ظننتم أن يخرجوا، ثم قوله ما قطعتم من لينة وما بعده، وجعله ابن عطية خطابا للأنصار لأن المهاجرين لم يكن لهم في ذلك الوقت غنى، والمراد بالأغنياء الذين هم ظنة الغنى وهم الغزاة لأنهم أغنياء بالمغانم والأنفال. وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، اعتراض ذيل به حكم فيء بني النضير، إذ هو أمر بالأخذ بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما جاءت به هذه الآية في شأن فيء النضير والواو اعتراضية، والقصد من هذا التذييل إزالة ما في نفوس بعض الجيش من حزازة حرمانهم مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أرض النضير، والإيتاء مستعار لتبليغ الأمر إليهم، جعل تشريعه وتبليغه كإيتاء شيء بأيديهم، كما قال تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، البقرة الآية 63. واستعير الأخذ أيضا لقبول الأمر والرضا به والعمل، وقرينة ذلك مقابلته بقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو تتميم لنوعي التشريع. وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل، فيندرج فيها جميع أدلة السنة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات، الحديث. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءته فقالت بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال لها وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول، فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا انتهى. وعطف على هذا الأمر تحذير من المخالفة، فأمرهم بتقوى الله فيما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وعطف الأمر بالتقوى على الأمر بالأخذ بالأوامر وترك المنهيات يدل على أن التقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي. والمعنى واتقوا عقاب الله، لأن الله شديد العقاب، أي لمن خالف أمره واقتحم نهيه، انتهى. تفسير الآية الثامنة من سورة الحشر. يقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. بدل مما يصلح أن يكون بدلا منه من أسماء الأصناف المتقدمة التي دخلت عليها اللام مباشرة وعطفا، قوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل بدل بعض من كل. وأول فائدة في هذا البدل التنبيه على أن ما أفاء الله على المسلمين من أهل القرى المعنية في الآية لا يجري قسمه على ما جرى عليه قسم أموال بني النضير التي اقتصر في قسمها على المهاجرين وثلاثة من الأنصار ورابع منهم، فكأنه قيل ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل للفقراء منهم لا مطلقا، يدخل في ذلك المهاجرون والأنصار الذين آمنوا بعدهم. وأعيد اللام مع البدل لربطه بالمبدل منه لانفصال ما بينهما بطول الكلام من تعليل وتذييل وتحذير ولإفادة التأكيد. وكثيرا ما يقترن البدل بمثل العامل في المبدل منه على وجه التأكيد اللفظي، وتقدم في قوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا في سورة العقود الآية 114، فبقي احتمال أن يكون قيدا لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيتعين أن يكون قوله للفقراء إلى آخره مسوقا لتقييد استحقاق هؤلاء الأصناف. وشأن القيود الواردة بعد مفردات أن ترجع إلى جميع ما قبلها، فيقتضي هذا أن يشترط الفقر في كل صنف من هذه الأصناف الأربعة، لأن مطلقها قد قيد بقيد عقب إطلاق والكلام بأواخره، فليس يجري هنا الاختلاف في حمل المطلق على المقيد، ولا تجري الصور الأربع في حمل المطلق على المقيد من اتحاد حكمهما وجنسهما. ولذلك قال مالك وأبو حنيفة لا يعطى ذوي القربى إلا إذا كانوا فقراء، لأنه عوض لهم عما حرموه من الزكاة. وقال الشافعي وكثير من الفقهاء يشترط الفقر فيما عدا ذوي القربى لأنه حق لهم لأجل القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إمام الحرمين أغلظ الشافعي الرد على مذهب أبي حنيفة بأن الله علق الاستحقاق بالقرابة ولم يشترط الحاجة، فاشتراطها وعدم اعتبار القرابة يضاره ويحاده. قلت هذا محل النزاع، فإن الله ذكر وصف اليتامى ووصف ابن السبيل ولم يشترط الحاجة. واعتذر إمام الحرمين للحنفية بأن الصدقات لما حرمت على ذوي القربى كانت فائدة ذكرهم في خمس الفيء والمغانم أنه لا يمتنع صرفه إليهم امتناع صرف الصدقات. ثم قال لا تغتر بالاعتذار، فإن الآية نص على ثبوت الاستحقاق تشريفا لهم، فمن علله بالحاجة فوت هذا المعنى. انتهى. وعند التأمل تجد أن هذا الرد مدخول والبحث فيه يطول، ومحله مسائل الفقه والأصول. ومن العلماء والمفسرين من جعل جملة للفقراء المهاجرين ابتدائية على حذف المبتدأ والتقدير ما أفاء الله على رسوله للمهاجرين الفقراء إلى آخر ما عطف عليه، فتكون هذه مصارف أخرى للفيء. ومنهم من جعلها معطوفة بحذف حرف العطف على طريقة التعداد، كأنه قيل فلله وللرسول إلى آخره، ثم قيل للفقراء المهاجرين، فعلى هذين القولين ينتفي كونهما قيدا للجملة التي قبلها، وتنفتح طرائق أخرى في حمل المطلق على المقيد والاختلاف في شروط الحمل، وهي طرائق واضحة للمتأمل. وعلى الوجه الأول يكون المعول، ووصف المهاجرون بالذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم تنبيها على أن إعطاءهم مراع جبر ما نكبوا به من ضياع الأموال والديار، ومراعا فيه إخلاصهم الإيمان، وأنهم مكررون نصر دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فذيل بقوله أولئك هم الصادقون. واسم الإشارة لتعظيم شأنهم وللتنبيه على أن استحقاقهم وصف الصادقين لأجل ما سبق اسم الإشارة من الصفات، وهي أنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم وابتغاؤهم فضلا من الله ورضوانا، ونصرهم الله ورسوله، فإن الأعمال الخالصة فيما عملت لأجله يشهد للإخلاص فيها ما يلحق عاملها من مشاق وأذى وإضرار، فيستطيع أن يخلص منها لو ترك ما عمله لأجلها أو قصر فيه. وجملتهم الصادقون مفيدة القصر لأجل ضمير الفصل، وهو قصر ادعائي للمبالغة في وصفهم بالصدق الكامل، كأن صدق غيرهم ليس صدقا في جانب صدقهم، وموقع قوله أولئك هم الصادقون كموقع قوله وأولئك هم المفلحون في سورة البقرة الآية الخامسة. انتهى. تفسير الآية التاسعة من سورة الحشر. يقول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الأظهر أن الذين عطف على المهاجرين، أي والذين تبوأوا الدار، والذين تبوأوا الدار هم الأنصار، والدار تطلق على البلاد وأصلها موضع القبيلة من الأرض، وأطلقت على القرية. قال تعالى في ذكر ثمود: فأصبحوا في دارهم جاثمين، الأعراف الآية 78، أي في مدينتهم وهي حجر ثمود. والتعريف هنا للعهد، لأن المراد بالدار يثرب، والمعنى الذين هم أصحاب الدار. هذا توطئة لقوله يحبون من هاجر إليهم، والتبوؤ اتخاذ المباءة، وهي البقعة التي يبوء إليها صاحبها، أي يرجع إليها بعد انتشاره في أعماله. وفي موقع قوله والإيمان غموض، إذ لا يصح أن يكون مفعولا لفعل تبوؤوا، فتأوله المفسرون على وجهين: أحدهما أن يجعل الكلام استعارة مكنية بتشبيه الإيمان بالمنزل، وجعل إثبات التبوؤ تخييلا، فيكون فعل تبوؤوا مستعملا في حقيقته ومجازه. وجمهور المفسرين جعلوا المعطوف عاملا مقدرا يدل عليه الكلام تقديره وأخلص الإيمان، على نحو قول الراجز الذي لا يعرف: علفتها تبنا وماء باردا، وقول عبد الله بن الزبعرى: يا ليت زوجك قد غدا، متقلدا سيفا ورمحا، أي وممسكا رمحا، وهو الذي درج عليه في الكشاف. وقيل: الواو للمعية. والإيمان مفعول معه مكتوب في الهامش، هو من شواهد النحو، والمشهور أن تمامه حتى شتت همالة عيناها. وفي خزانة الأدب عن حاشية الشيرازي واليمني للكشاف: أنه عجز رجز، وأن صدره لما حطت الرجل عنها وأراد، قال: ورأيت في حاشية نسخة صحيحة من صحاح الجوهري أنه لذي الرمة، ولم أجده في ديوانه. انتهى الهامش. وعندي أن هذا أحسن الوجوه، وإن قل قائلوه، والجمهور يجعلون النصب على المفعول معه سماعيا، فهو عندهم قليل الاستعمال، فتجنبوا تخريج آيات القرآن عليه، حتى ادعى ابن هشام في مغني اللبيب أنه غير واقع في القرآن بيقين. وتأول قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يونس الآية 71، ذلك لأن جمهور البصريين يشترطون أن يكون العامل في المفعول معه هو العامل في الاسم الذي صاحبه، ولا يرون واو المعية ناصبة المفعول معه، خلافا للكوفيين والأخفش، فإن الواو عندهم بمعنى معه. وقال عبد القاهر: منصوب بالواو. انتهى. والحق عدم التزام أن يكون المفعول معه معمولا للفعل. ألا ترى صحة قول القائل: استوى الماء والخشبة، وقولهم: سرت والنيل، وهو يفيد الثناء عليهم بأن دار الهجرة دارهم، آووا إليها المهاجرين، لأنها دار مؤمنين لا يماثلها يومئذ غيرها. وبذلك يتضح أن متعلق من قبلهم فعل تبوأوا بمفرده، وأن المجرور المتعلق به قيد فيه دون ما ذكر بعد الواو، لأن الواو ليست واو عطف، فلذلك لا تكون قائمة مقام الفعل السابق، لأن واو المعية في معنى ظرف، فلا يعلق بها مجرور. وفي ذكر الدار وهي المدينة مع ذكر الإيمان إيماء إلى فضيلة المدينة، بحيث جعل تبوأهم المدينة قرين الثناء عليهم بالإيمان. ولعل هذا هو الذي عناه مالك رحمه الله تعالى فيما رواه عنه ابن وهب قال: سمعت مالكا يذكر فضل المدينة على غيرها من الآفاق، فقال: إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة، وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف. ثم قرأ: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، الآية، انتهى. وجملة يحبون من هاجر إليهم حال من الذين تبوأوا الدار، وهذا ثناء عليهم بما تقرر في نفوسهم من أخوة الإسلام، إذ أحبوا المهاجرين. وشأن القبائل أن يتحرجوا من الذين يهاجرون إلى ديارهم لمضايقتهم. ومن آثار هذه المحبة ما ثبت في الصحيح من خبر سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، إذ عرض سعد عليه أن يقاسمه ماله وأن ينزل له عن إحدى زوجتيه، وقد أسكنوا المهاجرين معهم في بيوتهم ومنحوهم من نخيلهم. وحسبك الأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وقوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أريد بالوجدان الإدراك العقلي، وكنا بانتفاء وجدان الحاجة عن انتفاء وجودها، لأنها لو كانت موجودة لأدركوها في نفوسهم. وهذا من باب قول الشاعر: ولا ترى الضب فيها ينجحر. والحاجة في الأصل اسم مصدر الحوج، وهو الاحتياج أي الافتقار إلى شيء، وتطلق على الأمر المحتاج إليه من إطلاق المصدر على اسم المفعول، وهي هنا مجاز في المأرب والمراد. وإطلاق الحاجة إلى المأرب مجاز مشهور ساوى الحقيقة، كقوله تعالى: ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، سورة غافر الآية 80، أي لتبلغوا في السفر عليها المأرب الذي تسافرون لأجله. وكقوله تعالى: إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، سورة يوسف الآية 68، أي مأربا مهما. وقول النابغة: أيام تخبرني نعمة وأخبرها، ما أكتم الناس من حاجي وإسراري، انتهى. وعليه فتكون من في قوله مما أوتوا ابتدائية، أي مأربا أو رغبة ناشئة من فيء أعطيه المهاجرون. والصدور مراد بها النفوس، جمع الصدر، وهو الباطن الذي فيه الحواس الباطنة، وذلك كإطلاق القلب على ذلك. وما أوتوا هو في فيء بني النضير، وضمير صدورهم عائد إلى الذين تبوأوا الدار، وضمير أوتوا عائد إلى من هاجر إليهم، لأن من هاجر جماعة من المهاجرين، فروعي في ضمير معنى من بدون لفظها. وهذان الضميران وإن كان ضميري غيبة وكان مقتربين بالسامع، يرد كل ضمير إلى معاده بحسب السياق، مثل ما في قوله تعالى: وعمروها أكثر مما عمروها، في سورة الروم الآية 9، وقول عباس بن مرداس يذكر انتصار المسلمين مع قومهم بني سليم على هوازن: عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا، أي أحرز جيش هوازن ما جمعه جيش المسلمين. والمعنى أي معنى الآية أنهم لا يخامر نفوسهم تشوف إلى أخذ شيء مما أوتيه المهاجرون من فيء بني النضير. ويجوز وجه آخر بأن يحمل لفظ حاجة على استعماله الحقيقي اسم مصدر الاحتياج، فإن الحاجة بهذا المعنى يصح وقوعها في الصدور، لأنها من الوجدانيات والانفعالات. ومعنى نفي وجدان الاحتياج في صدورهم أنهم لفرط حبهم للمهاجرين صاروا لا يخامر نفوسهم أنهم مفتقرون إلى شيء مما يؤتاه المهاجرون، أي فهم أغنياء عما يؤتاه المهاجرون، فلا تستشرف نفوسهم إلى شيء مما يؤتاه المهاجرون، بل أن يتطلبوه. وتكون من في قوله تعالى مما أوتوا للتعليل، أي حاجة لأجل ما أوتيه المهاجرون، أو ابتدائية، أي حاجة ناشئة عما أوتيه المهاجرون، فيفيد انتفاء وجدان الحاجة في نفوسهم وانتفاء أسباب ذلك الوجدان ومناشئه المعتادة في الناس تبعا للمنافسة والغبطة. وقد دل انتفاء أسباب الحاجة على متعلق حاجة المحذوف، إذ التقدير ولا يجدون في نفوسهم حاجة لشيء أوتيه المهاجرون، والإيثار ترجيح شيء على غيره بمكرمة أو منفعة، والمعنى يؤثرون على أنفسهم في ذلك اختيارا منهم، وهذا أعلى درجة مما أفاده قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، فلذلك عقب به ولم يذكر مفعول يؤثرون لدلالة قوله مما أوتوا عليه. ومن إيثارهم المهاجرين ما روي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليقطع لهم قطائع بنخل البحرين، فقالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. وأما إيثار الواحد منهم على غيره منهم فما رواه البخاري عن أبي هريرة قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد، فأرسل في نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار هو أبو طلحة فقال أنا يا رسول الله، فذهب إلى أهله فقال لامرأته هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا، فقالت والله ما عندي إلا كوت الصبية، قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة، فإذا دخل الضيف فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج تري أنك تصلحينه فأطفئيه وأريه أن نأكل، فقعدوا وأكل الضيف انتهى. وذكرت قصص من هذا القبيل في التفاسير، قيل نزلت هذه الآية في قصة أبي طلحة وقيل غير ذلك، وجملة ولو كان بهم خصاصة في موضع الحال، ولو وصلية وهي التي تدل على مجرد تعليق جوابها بشرط يفيد حالة لا يظن حصول الجواب عند حصولها، والتقدير لو كان بهم خصاصة لآثروا على أنفسهم، فيعلم أن إيثارهم في الأحوال التي دون ذلك بالأحرى دون إفادة الامتناع، وقد بينا ذلك عند قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به في سورة آل عمران الآية 91. والخصاصة شدة الاحتياج، وتذكير فعل كان من قوله تعالى ولو كان بهم خصاصة لأجل كون تأنيث الخصاصة ليس حقيقيا، ولأنه فصل بين كان واسمها بالمجرور والباء للملابسة، وجملة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تذييل، والواو اعتراضية، فإن التذييل من قبيل الاعتراض في آخر الكلام على الرأي الصحيح، وتذييل الكلام بذكر فضل من يوقون شح أنفسهم بعد قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يشير إلى أن إيثارهم على أنفسهم حتى في حالة الخصاصة هو سلامة من شح الأنفس، فكأنه قيل لسلامتهم من شح الأنفس ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح بضم الشين وكسرها غريزة في النفس بمنع ما هو لها، وهو قريب من معنى البخل. وقال الطيبي الفرق بين الشح والبخل عسير جدا، وقد أشار في الكشاف إلى الفرق بينهما بما يقتضي أن البخل أثر الشح، وهو أن يمنع أحد ما يراد منه بذله، وقد قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح النساء الآية 128، أي جعل الشح حاضرا معها لا يفارقها، وأضيف في هذه الآية إلى النفس، لذلك فهو غريزة لا تسلم منها نفس. وفي الحديث في بيان أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولكن النفوس تتفاوت في هذا المقدار، فإذا غلب عليها بمنع المعروف والخير فذلك مذموم، ويتفاوت ذمه بتفاوت ما يمنعه. قال وقد أحسن وصفه من قال ولم أقف على قائله يمارس نفسا بين جنبيه كزة، إذا هم بالمعروف قالت له مهلا. فمن وقي شح نفسه أي وقي من أن يكون الشح المذموم خلقا له، لأنه إذا وقي هذا الخلق سلم من كل مواقع ذمه، فإن وقي من بعضه كان له من الفلاح بمقدار ما وقيه. واسم الإشارة لتعظيم هذا الصنف من الناس، وصيغة القصر المؤدات بضمير الفصل للمبالغة، لكثرة الفلاح الذي يترتب على وقاية شح النفس، حتى كأن جنس المفلح مقصور على ذلك الموقع. ومن المفسرين من جعل والذين تبوأوا الدار ابتداء كلام للثناء على الأنصار بمناسبة الثناء على المهاجرين، وهؤلاء لم يجعلوا للأنصار حظا فيما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، وقصروا قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى على قرى خاصة هي قريظة وفدك وخيبر والنفع وعرينة ووادي القرى. ورووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه فيئها قال للأنصار: إن شئتم قاسمتم المهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة، وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذا. فقالوا: بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه الغنيمة. فنزلت آية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى انتهى. ومنهم من قصر هذه الآية على فيء بني النضير، وكل ذلك خروج عن مهيع انتظام آي هذه السورة بعضها مع بعض، وتفكيك لنظم الكلام وتناسبه مع وهن الأخبار التي رووها في ذلك، فلا ينبغي التعويل عليه. وعلى هذا التفسير يكون عطف والذين تبوأوا الدار عطف جملة على جملة، واسم الموصول مبتدأ وجملة يحبون من هاجر إليهم خبرا عن المبتدأ انتهى. تفسير الآية العاشرة من سورة الحشر. يقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عطف على والذين تبوأوا الدار على التفسيرين المتقدمين. فأما على رأي من جعلوا والذين تبوأوا الدار معطوفا على للفقراء المهاجرين، جعلوا الذين جاءوا من بعدهم فريقا من أهل القرى، وهو غير المهاجرين والأنصار، بل هو من جاء إلى الإسلام بعد المهاجرين والأنصار، فضمير من بعدهم عائد إلى مجموع الفريقين، والمجيء مستعمل للطرو والمصير إلى حالة تماثل حالهم، وهي حالة الإسلام، فكأنهم أتوا إلى مكان لإقامتهم، وهذا فريق ثالث، وهؤلاء هم الذين ذكروا في قوله تعالى بعد ذكر المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، التوبة الآية 100، أي اتبعوهم في الإيمان. وإنما صيغ جاءوا بصيغة الماضي تغليبا، لأن من العرب وغيرهم من أسلموا بعد الهجرة مثل غفار ومزينة وأسلم، ومثل عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي، فكأنه قيل الذين جاءوا ويجيئون بدلالة لحن الخطاب، والمقصود من هذا زيادة دفع إيهام أن يختص المهاجرون بما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أهل القرى، كما اختصهم النبي صلى الله عليه وسلم بفيء بني النضير. وقد شملت هذه الآية كل من يوجد من المسلمين أبد الدهر، وعلى هذا جرى فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى البخاري من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، أي الفاتحين، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر انتهى. وذكر القرطبي أن عمر دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتح الله عليه، وقال لهم: تثبتوا الأمر وتدبروه ثم اغدوا علي. فلما غدوا عليه قال: قد مررت بالآيات التي في سورة الحشر، وتلا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى قوله أولئك هم الصادقون، قال: ما هي لهؤلاء فقط؟ وتلا قوله والذين جاءوا من بعدهم إلى قوله رؤوف الرحيم، ثم قال: ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك انتهى. وهذا ظاهر في الفيء. وأما ما فتح عنوة فمسألة أخرى، ولعمر بن الخطاب في عدم قسمته سواد العراق بين الجيش الفاتحين له عمل آخر، وهو ليس من غرضنا ومحله كتب الفقه والحديث. والفريق من المفسرين الذين جعلوا قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان كلاما مستأنفا، وجعل يحبون من هاجر إليهم خبرا عن اسم الموصول، جعلوا قوله والذين جاءوا من بعدهم كذلك مستأنفا، ومن الذين جعلوا قوله والذين تبوأوا معطوفا على للفقراء المهاجرين من جعل قوله والذين جاءوا من بعدهم مستأنفا. ونسبه ابن الفرس في أحكام القرآن إلى الشافعي، ورأى أن الفيء إذا كان أرضا فهو إلى تخيير الإمام، وليس يتعين صرفه للأصناف المذكورة في فيء بني النضير. وجملة يقولون ربنا اغفر لنا على التفسير المختار في موضع الحال من الذين جاءوا من بعدهم، والغل بكسر الغين الحسد والبغض، أي سألوا الله أن يطهر نفوسهم من الغل والحسد للمؤمنين السابقين على ما أعطوه من فضيلة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما فضل به بعضهم من الهجرة وبعضهم من النصرة، فبين الله للذين جاءوا من بعدهم ما يكسبهم فضيلة ليست للمهاجرين والأنصار، وهي فضيلة الدعاء لهم بالمغفرة وانطواء ضمائرهم على محبتهم وانتفاء البغض لهم. والمراد أنهم يضمرون ما يدعون الله به لهم في نفوسهم ويرضوا أنفسهم عليه. وقد دلت الآية على أن حقا على المسلمين أن يذكروا سلفهم بخير، وأن حقا عليهم محبة المهاجرين والأنصار وتعظيمهم. قال مالك: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم، الآية انتهى. فلعله أخذ بمفهوم الحال من قوله تعالى: يقولون ربنا اغفر لنا، الآية، فإن المقصد من الثناء عليهم بذلك أن يضمروا مضمونه في نفوسهم، فإذا أضمروا خلافه وأعلنوا بما ينافي ذلك فقد تخلف فيهم هذا الوصف، فإن الفيء عطية أعطاها الله تلك الأصناف ولم يكتسبوها بحق قتال، فاشترط الله عليهم في استحقاقها أن يكونوا محبين لسلفهم غير حاسدين لهم، وهو يعني إلا ما كان من شنآن بين شخصين لأسباب عادية أو شرعية، مثل ما كان بين العباس وعلي حين تحاكم إلى عمر، فقال العباس: اقض بيني وبين هذا الظالم الخائن الغادر، ومثل إقامة عمر حد القذف على أبي بكر. وأما ما جرى بين عائشة وعلي من النزاع والقتال وبين علي ومعاوية من القتال فإنما كان انتصارا للحق في كلا رأيي الجانبين، وليس ذلك لغل أو تنقص، فهو كضرب القاضي أحدا تأديبا له، فوجب إمساك غيرهم من التحزب لهم بعدهم، فإنه وإن ساغ ذلك لأحدهم لتكافؤ درجاتهم أو تقاربها والظن بهم زوال الحزازات من قلوبهم بانقضاء تلك الحوادث، لا يسوغ ذلك للأذناب من بعدهم الذين ليسوا منهم في عير ولا نفير، وإنما هي مسحة من حمية الجاهلية نخرت عضد الأمة المحمدية، انتهى. تفسير الآية الحادية عشر من سورة الحشر. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. أعقب ذكر ما حل ببني النضير وما اتصل به من بيان أسبابه، ثم بيان مصارف فيئهم وفيء ما يفتح من الكرة بعد ذلك، بذكر أحوال المنافقين مع بني النضير وتغريرهم بالوعود الكاذبة، ليعلم المسلمون أن النفاق سجية في أولئك لا يتخلون عنه ولو في جانب قوم هم الذين يودون أن يظهروا على المسلمين. والجملة استئناف ابتدائي، والاستفهام مستعمل في التعجيب من حال المنافقين، فبني على نفي العلم بحالهم كناية عن التحريض على إيقاع هذا العلم، كأنه يقول: تأمل الذين نافقوا في حال مقالتهم لإخوانهم ولا تترك النظر في ذلك فإنه حال عجيب. وقد تقدم تفصيل معنى ألم تر إلى كذا عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم في سورة البقرة، وجملة يقولون في موضع المفعول الثاني، والتقدير ألم ترهم قائلين، وجيء بالفعل المضارع لقصد تكرر ذلك منهم، أي يقولون ذلك مؤكدينه ومكررينه، لا على سبيل البداء أو الخاطر المعدول عنه. والذين نافقوا المخبر عنهم هنا هم فريق من بني عوف من الخزرج من المنافقين، سمي منهم عبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن نبتل ورفاعة بن زيد ورفاعة بن تابوت وأوس بن قيظي ووديعة بن أبي قوتل أو ابن قوقل وسويد لم ينسب وداعس لم ينسب. بعثوا إلى بني النضير حين حصر جيش المسلمين بني النضير يقولون لهم اثبتوا في معاقلكم فإنا معكم، والمراد بإخوانهم بنو النضير، وإنما وصفهم بالأخوة لهم لأنهم كانوا متحدين في الكفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وليست هذه أخوة النسب، فإن بني النضير من اليهود، والمنافقين الذين بعثوا إليهم من بني عوف من عرب المدينة وأصلهم من الأزد، وفي وصف إخوانهم بالذين كفروا إيماء إلى أن جانب الأخوة بينهم هو الكفر، إلا أن كفر المنافقين كفر الشرك، وكفر إخوانهم كفر أهل الكتاب، وهو الكفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولام لئن أخرجتم موطئة للقسم، أي قالوا لهم كلاما مؤكدا بالقسم، وإنما وعدوهم بالخروج معهم ليطمئنوا لنصرتهم، فهو كناية عن النصر، وإلا فإنهم لا يرضون أن يفارقوا بلادهم. وجملة ولا نطيع فيكم أحدا معطوفة على جملة لئن أخرجتم، فهي من المقول لا من المقسم عليه، وقد أعريت عن المؤكد لأن بني النضير يعلمون أن المنافقين لا يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فكان المنافقون في غنية عن تحقيق هذا الخبر. ومعنى فيكم في شأنكم، ويعرف هذا بقرينة المقام، أي في ضركم، إذ لا يخطر بالبال أنهم لا يطيعون من يدعوهم إلى موالاة إخوانهم، ويقدر المضاف في مثل هذا بما يناسب المقام. ونظيره قوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، المائدة الآية 52، أي في الموالاة لهم. ومعنى لننصرنكم لنعيننكم في القتال، والنصر يطلق على الإعانة على المعادي، وقد أعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم كاذبون في ذلك بعدما أعلمه بما أقسموا عليه تطمينا لخاطره، لأن الآية نزلت بعد إجلاء بني النضير وقبل غزوة قريظة، لئلا يتوجس الرسول صلى الله عليه وسلم خيفة من بأس المنافقين. وسمى الله الخبر شهادة لأنه خبر عن يقين بمنزلة الشهادة التي لا يتجازف المخبر في شأنها. انتهى. تفسير الآية 12 من سورة الحشر. يقول الله تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. بيان لجملة والله يشهد إنهم لكاذبون، واللام موطئة للقسم، وهذا تأكيد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنهم لن يضروه شيئا، لكي لا يعبأ بما بلغه من مقالتهم. وضمير أخرجوا وقتلوا عائدان إلى الذين كفروا من أهل الكتاب، أي الذين لم يخرجوا ولم يقاتلوا، وهم قريظة وخيبر. أما بنو النضير فقد أخرجوا قبل نزول هذه السورة، فهم غير معنيين بهذا الخبر المستقبل، والمعنى لئن أخرج بقية اليهود في المستقبل لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا في المستقبل لا ينصرونهم. وقد سلك في هذا البيان طريق الإطناب، فإن قوله والله يشهد إنهم لكاذبون جمع ما في هاتين الجملتين، فجاء بيانه بطريقة الإطناب لزيادة تقرير كذبهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، ارتقاء في تكذيبهم على ما وعدوا به إخوانهم، والواو واو الحال وليست واو العطف، وفعل نصروهم إرادة وقوع الفعل بقرينة قوله ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، فيكون إطلاق الفعل على إرادته، مثل قوله تعالى إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي يريدون العودة إلى ما امتنعوا منه بالإيلاء. والمعنى أنه لو فرض أنهم أرادوا نصرهم فإن أمثالهم لا يترقب منهم الثبات في الوغى، فلو أرادوا نصرهم وتجهزوا معهم لفروا عند الكريهة، وهذا كقوله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، التوبة الآية 47. ويجوز أن يكون أطلق النصر على الإعانة بالرجال والعتاد وهو من معاني النصر، وثم في قوله تعالى ثم لا ينصرون للتراخي الرتبي كما هو شأنها في عطف الجمل، فإن انتفاء النصر أعظم رتبة في تأييس أهل الكتاب من الانتفاع بإعانة المنافقين، فهو أقوى من انهزام المنافقين إذا جاءوا لإعانة أهل الكتاب في القتال. والنصر هنا بمعنى الغلب، وضمير لا ينصرون عائد إلى الذين كفروا من أهل الكتاب، إذ الكلام جار على وعد المنافقين بنصر أهل الكتاب، والمقصود تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وتأمينهم من بأس أعدائهم. انتهى. تفسير الآية 13 من سورة الحشر. يقول الله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لما كان المقصود من ذكر وهن المنافقين في القتال تشديد نفس النبي صلى الله عليه وسلم وأنفس المؤمنين حتى لا يرهبوهم ولا يخشوا مساندتهم لأهل حرب المسلمين أحلاف المنافقين قريظة وخيبر، أعقب ذلك بإعلام المؤمنين بأن المنافقين وأحلافهم يخشون المسلمين خشية شديدة، وصف شدتها بأنها أشد من خشيتهم الله، فإن خشية جميع الخلق من الله أعظم خشية، فإذا بلغت الخشية في قلب أحد أن تكون أعظم من خشية الله فذلك منتهى الخشية. والمقصود تشديد نفوس المسلمين ليعلموا أن عدوهم مرهب منهم، وذلك مما يزيد المسلمين إقداما في محاربتهم، إذ ليس سياق الكلام للتسجيل على المنافقين واليهود قلة رهبتهم لله، بل إعلام المسلمين بأنهم أرهب لهم من كل أعظم الرهبات، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين. والصدور مراد بها النفوس والضمائر لأن محل أجهزتها في الصدور، والرهبة مصدر رهبة أي خافة، وقوله في صدورهم لرهبة فهي رهبة أولئك، وضمير صدورهم عائد إلى الذين نافقوا والذين كفروا من أهل الكتاب، إذ ليس اسم أحد الفريقين أولى بعود الضمير إليه مع صلاحية الضمير لكليهما، ولأن المقصودين بالقتال هم يهود قريظة وخيبر، وأما المنافقون فكانوا أعوانا لهم، وإسناد أشد إلى ضمير المسلمين المخاطبين إسناد سببي، كأنه قيل لرهبتكم في صدورهم أشد من رهبتي فيها، فالرهبة في معنى المصدر المضاف إلى مفعوله، وكل مصدر لفعل متعد يحتمل أن يضاف إلى فاعله أو إلى مفعوله، ولذلك فسره الزمخشري بأشد مرهوبية، ومن الله هو المفضل عليه، وهو على حذف مضاف أي من رهبة الله أي من رهبتهم الله، كما قال النابغة وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي، على وعل في ذا المطارة عاقلي أي على مخافة وعل، وهذا تركيب غريب النسج بديعه، والمألوف في أداء مثل هذا المعنى أن يقال لرهبتهم منكم في صدورهم أشد من رهبتهم من الله، فحول عن هذا النسج إلى النسج الذي حبك عليه في الآية ليتأتى الابتداء بضمير المسلمين اهتماما به، وليكون متعلق الرهبة ذوات المسلمين لتوقع بطشهم، وليتأتى التمييز المحول عن الفاعل لما فيه من خصوصية الإجمال مع التفصيل، كما تكرر في خصوصية قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا سورة مريم الآية الرابعة دون واشتعل شيب رأسي، وليتأتى حذف المضاف في تركيب من الله إذ التقدير من رهبة الله، لأن حذفه لا يحسن إلا إذا كان موقعه متصلا بلفظ رهبة، إذ لا يحسن أن يقال لرهبتهم أشد من الله. وانظر ما تقدم عند تفسير قوله تعالى إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية في سورة النساء الآية 77. فاليهود والمنافقون من شأنهم أن يخشوا الله، أما اليهود فلأنهم أهل دين فهم يخافون الله ويحذرون عقاب الدنيا وعقاب الآخرة، وأما المنافقون فهم مشركون وهم يعترفون بأن الله تعالى هو الإله الأعظم وأنه أولى الموجودات بأن يخشى لأنه رب الجميع، وهم لا يثبتون البعث والجزاء، فخشيتهم الله قاصرة على خشية عذاب الدنيا من خسف وقحط واستئصال ونحو ذلك، وليس وراء ذلك خشية. وهذا بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بأن الله أوقع الرعب منهم في نفوس عدوهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. ووجه وصف الرهبة بأنها في صدورهم الإشارة إلى أنها رهبة جد خفية، أي أنهم يتظاهرون بالاستعداد لحرب المسلمين ويتطاولون بالشجاعة ليرهبهم المسلمون، وما هم بتلك المثابة، فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على دخيلتهم، فليس قوله في صدورهم وصفا كاشفا. وإذ قد حصلت البشارة من الخبر عن الرعب الذي في قلوبهم ثني عنان الكلام إلى مذمة هؤلاء الأعداء من جراء كونهم أخوف للناس منهم لله تعالى بأن ذلك من قلة فقه نفوسهم، ولو فقهوا لكانوا أخوف لله منهم للناس، فنظروا فيما يخلصهم من عقاب التفريط في النظر في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلموا صدقه، فنجوا من عواقب كفرهم به في الدنيا والآخرة. فكانت رهبتهم من المسلمين هذه الرهبة مصيبة عليهم وفائدة للمسلمين، فالجملة معترضة بين البيان ومبينه، والإشارة بذلك إلى المذكور من قوله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، واجتلاب اسم الإشارة أي من قوله تعالى ذلك بأنهم، ليتميز الأمر المحكوم عليه أتم تمييز لغرابته، والباء للسببية، والمجرور خبر عن اسم الإشارة أي سبب ذلك المذكور، وهو انتفاء فقاهتهم وإقحام لفظ قوم لما يؤذن به من أن عدم فقه أنفسهم أمر عرفوا به جميعا وصار من مقومات قوميتهم لا يخلو عنه أحد منهم. وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة الآية 164. والفقه فهم المعاني الخفية، وقد تقدم عند قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا في سورة النساء الآية 78، وقوله انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون في سورة الأنعام الآية 65، ذلك أنهم تبعوا دواعي الخوف المشاهد وذهلوا عن الخوف المغيب عن أبصارهم وهو خوف الله، فكان ذلك من قلة فهمهم للخفيات. انتهى. تفسير الآية 14 من سورة الحشر. يقول الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، هذه الجملة بدل اشتمال من جملة لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأن شدة الرهبة من المسلمين تشتمل على شدة التحصن لقتالهم إياهم، أي لا يقدرون على قتالكم إلا في هذه الأحوال، والضمير المرفوع في يقاتلونكم عائد إلى الذين كفروا من أهل الكتاب، وقوله جميعا يجوز أن يكون بمعنى كلهم، كقوله تعالى إلى الله مرجعكم جميعا المائدة الآية 48، فيكون للشمول، أي كلهم لا يقاتلونكم اليهود والمنافقون إلا في قرى محصنة إلى آخره. ويجوز أن يكون بمعنى مجتمعين، أي لا يقاتلونكم جيوشا كشأن جيوش المتحالفين، فإن ذلك قتال من لا يقبعون في قراهم، فيكون النفي منصبا إلى هذا القيد، أي لا يجتمعون على قتالكم اجتماع الجيوش، أي لا يهاجمونكم، ولكن يقاتلون قتال دفاع في قراهم. واستثناء إلا في قرى على الوجه الأول في جميعا استثناء حقيقي من عموم الأحوال، أي لا يقاتلونكم كلهم في حال من الأحوال إلا في حال الكون في قرى محصنة إلى آخره. وهو على الوجه الثاني في جميعا استثناء منقطع، لأن القتال في القرى ووراء الجدر ليس من أحوال قتال الجيوش المتساندين، وعلى كلا الاحتمالين فالكلام يفيد أنهم لا يقاتلون إلا متفرقين كل فريق في قريتهم، وإلا خائفين متترسين. والمعنى أي معنى الآية لا يهاجمونكم، وإن هاجمتموهم لا يبرزون إليكم، ولكنهم يدافعونكم في قرى محصنة أو يقاتلونكم من وراء جدر، أي في الحصون والمعاقل ومن وراء الأسوار، وهذا كناية عن مصيرهم إلى الهزيمة، إذ ما حورب قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، كما قال علي رضي الله عنه. وهذا إطلاع لهم على تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ودخاء للأعداء. والجدر بضمتين في قراءة الجمهور جمع جدار، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو جدار على الإفراد، والمراد الجنس تساوي الجمع، ومحصنة ممنوعة ممن يريد أخذها بأسوار أو خنادق، وقرى بالقصر جمع قرية، ووزنه وقصره على غير قياس، لأن ما كان على زينة فعلة معتل اللام مثل قرية يجمع على فعال بكسر الفاء ممدودا مثل ركوة وركاء وشكوة وشكاء. ولم يسمع القصر إلا في كوة بفتح الكاف لغة وكوا، وقرية وقرى، ولذلك قال الفراء قرى شاذ، يريد خارج عن القياس، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قول الله تعالى بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون استئناف بياني، لأن الإخبار عن أهل الكتاب وأنصارهم بأنهم لا يقاتلون المسلمين إلا في قرى محصنة المفيد أنهم لا يتفقون على جيش واحد متساندين فيه، مما يثير في نفس السامع أن يسأل عن موجب ذلك، مع أنهم متفقون على عداوة المسلمين، فيجاب بأن بينهم بأسا شديدا وتدابرا فهم لا يتفقون. وافتتحت الجملة ببأسهم للاهتمام بالإخبار عنه بأنه بينهم، أي متسلط من بعضهم على بعض، وليس بأسهم على المسلمين، وفي تهكم، ومعنى بينهم أن مجال البأس في محيطهم، فما في بأسهم من إضرار فهو منعكس إليهم، وهذا التركيب نظير قوله تعالى رحماء بينهم، الفتح الآية 29، وجملة تحسبهم جميعا إلى آخرها استئناف عن جملة بأسهم بينهم شديد، لأنه قد يسأل السائل كيف ذلك ونحن نراهم متفقين، فأجيب بأن ظاهر حالهم حال اجتماع واتحاد، وهم في بواطنهم مختلفون، فآراؤهم غير متفقة لا ألفة بينهم، لأن بينهم إحنا وعداوات فلا يتعاضدون. والخطاب لغير معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسب ذلك، أي في قوله تعالى تحسبهم جميعا، وهذا تشجيع للمسلمين على قتالهم والاستخفاف بجماعتهم. وفي الآية تربية للمسلمين ليحذروا من التخالف والتدابر، ويعلموا أن الأمة لا تكون ذات بأس على أعدائها إلا إذا كانت متفقة الضمائر، يرون رأيا متماثلا في أصول مصالحها المشتركة، وإن اختلفت في خصوصياتها التي لا تنقض أصول مصالحها ولا تفرق جامعتها، وأنه لا يكفي في الاتحاد توافق الأقوال ولا التوافق على الأغراض إلا أن تكون الضمائر خالصة من الإحن والعداوات والقلوب العقول والأفكار، وإطلاق القلب على العقل كثير في اللغة، وشتى جمع شتيت بمعنى مفارق بوزن فعلة مثل قتيل وقتلى. شبهت العقول المختلفة مقاصدها بالجماعات المتفرقين في جهات في أنها لا تتلاقى في مكان واحد، والمعنى أنهم لا يتفقون على حرب المسلمين. وقوله ذلك أي ذلك بأنهم قوم إشارة إلى ما ذكر من أن بأسهم بينهم ومن تشتت قلوبهم، أي ذلك مسبب على عدم عقلهم، إذ انساكوا إلى إرضاء خواطر الأحقاد والتشفي بين أفرادهم، وأهملوا النظر في عواقب الأمور واتباع المصالح، فأضاعوا مصالح قومهم. ولذلك أقحم لفظ القوم في قوله بأنهم قوم لا يعقلون، إيماء إلى أن ذلك من آثار ضعف عقولهم، حتى صارت عقولهم كالمعدومة، فالمراد أنهم لا يعقلون المعقل الصحيح، وأوثر هنا لا يعقلون، وفي الآية التي قبلها لا يفقهون، لأن معرفة مآل التشتت في الرأي وصرف البأس إلى المشارك في المصلحة من الوهن والفت في ساعد الأمة معرفة مشهورة بين العقلاء. قال أحد بني نبهان يخاطب قومه إذ أزمعوا على حرب بعضهم: وأن الحزامة أن تصرفوا لحي سوانا صدور الأسل. فإهمالهم سلوك ذلك جعلهم سواء مع من لا عقول لهم، فكانت هذه الحالة شكوة لهم حصلت منها سعادة للمسلمين. وقد تقدم غير مرة أن إسناد الحكم إلى عنوان قوم يؤذن بأن ذلك الحكم كالجبلة المقومة للقومية، وقد ذكرته آنفا. انتهى. تفسير الآية 15 من سورة الحشر. يقول الله تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. خبر مبتدأ محذوف دل عليه هذا الخبر، فالتقدير مثلهم كمثل الذين من قبلهم قريبا، أي حال أهل الكتاب الموعود بنصر المنافقين كحال الذين من قبلهم قريبا، والمراد أن حالهم المركبة من التظاهر بالبأس مع إضمار الخوف من المسلمين ومن التفرق بينهم وبين إخوانهم من أهل الكتاب ومن خذلان المنافقين إياهم عند الحاجة ومن أنهم لا يقاتلون المسلمين إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر كحال الذين كانوا من قبلهم في زمن قريب وهم بنو النضير، فإنهم أظهروا الاستعداد للحرب وأبوا الجلاء، فلم يحاربوا إلا في قريتهم إذ حصنوها وقبعوا فيها حتى أعياهم الحصار، فاضطروا إلى الجلاء ولم ينفعهم المنافقون ولا إخوانهم من أهل الكتاب. وعن مجاهد أن الذين من قبلهم المشركون يوم بدر. انتهى. ومن زائدة لتأكيد ارتباط الظرف بعامله، وانتصب قريبا على الظرفية متعلقا بالكون المضمر في قوله كمثل أي كحال كائن قريب، أو انتصب على الحال من الذين أي القوم القريب منهم كقوله وما قوم لوط منكم ببعيد، سورة هود الآية 89. والوبال أصله وخامة المرعى المستلذ به للماشية، يقال كلأ وبيل إذا كان مرعا خضرا حلوى تهش إليه الإبل فيحبطها ويمرضها أو يقتلها، فشبهوا في إقدامهم على حرب المسلمين مع الجهل بعاقبة تلك الحرب بإبل ترامت على مرعى وبيل فهلكت. وأثبت الذوق أي من قوله تعالى فذاقوا وبال أمرهم، وأثبت الذوق على طريقة المكنية وتخييلها، فكان ذكر ذاقوا مع وبال إشارة إلى هذه الاستعارة. وأمرهم أي من قوله تعالى فذاقوا وبال أمرهم شأنهم وما دبروه وحسبوا له حسابه، وذلك أنهم أوقعوا أنفسهم في الجلاء وترك الديار وما فيها، أي ذاكوا سوء أعمالهم في الدنيا، وضمير ولهم عذاب أليم عائد إلى الذين من قبلهم، أي زيادة على ما ذاكوه من عذاب الدنيا بالجلاء وما فيه من مشقة على الأنفس والأجساد، لهم عذاب أليم في الآخرة على الكفر. انتهى. تفسير الآية 16 والآية 17 من سورة الحشر. يقول الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. هذا مثل آخر لممثل آخر، وليس مثلا منضما إلى المثل الذي قبله، لأنه لو كان ذلك لكان معطوفا عليه بالواو أو بأو، كقوله تعالى: أو كصيب من السماء. والوجه أن هذا المثل متصل بقوله: ولهم عذاب أليم، كما يفصح عنه قوله في آخره: فكان عاقبتهما أنهما في النار الآية، أي مثلهم في تسبيبهم لأنفسهم عذاب الآخرة، كمثل الشيطان إذ يوسوس للإنسان بأن يكفر ثم يتركه ويتبرأ منه، فلا ينتفع أحدهما بصاحبه ويقعان معا في النار. فجملة كمثل الشيطان حال من ضمير ولهم عذاب أليم، أي في الآخرة، والتعريف في الشيطان تعريف الجنس، وكذلك تعريف الإنسان، والمراد به الإنسان الكافر. ولم ترد في الآخرة حادثة معينة من وسوسة الشيطان لإنسان معين في الدنيا، وكيف يكون ذلك والله تعالى يقول: فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وهل يتكلم الشيطان مع الناس في الدنيا؟ فإن ظاهر قوله قال إني بريء منك أنه يقوله للإنسان، وأما احتمال أن يقوله في نفسه فهو احتمال بعيد. فالحق أن قول الشيطان هذا هو ما في آية: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. في سورة إبراهيم الآية 22. وقد حكى ابن عباس وغيرهما من السلف في هذه الآية قصة راهب بحكاية مختلفة جعلت كأنها المراد من الإنسان في هذه الآية، ذكرها ابن جرير والقرطبي وضعف ابن عطية أسانيدها، فلئن كانوا ذكروا القصة فإنما أرادوا أنها تصلح مثالا لما يقع من الشيطان للإنسان، كما مال إليه ابن كثير. فالمعنى: إذ قال للإنسان في الدنيا أكفر، فلما كفر ووافى القيامة على الكفر قال الشيطان يوم القيامة إني بريء منك، أي قال كل شيطان لقرينه من الإنس إني بريء منك، طمعا في أن يكون ذلك منجيه من العذاب. ففي الآية إيجاز حذف حذف فيها معطوفات مقدرة بعد شرط لما، هي داخلة في الشرط، إذ التقدير: فلما كفر واستمر على الكفر وجاء يوم المحشر واعتذر بأن الشيطان أضله قال الشيطان إني بريء منك إلى آخره. وهذه المقدرات مأخوذة من آيات أخرى مثل آية سورة إبراهيم وآية سورة قاف قال قرينه ربنا ما أطغيته الآية 27. وظاهر أن هذه المحاجة لا تقع إلا في يوم الجزاء وبعد موت الكافر على الكفر دون من أسلموا. وقول فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها من تمام المثل، أي كان عاقبة الممثل بهما خسرانهما معا، وكذلك تكون عاقبة الفريقين الممثلين أنهما خائبان فيما دبرا وكادا للمسلمين. وجملة وذلك جزاء الظالمين تذييل، والإشارة إلى ما يدل عليه فكان عاقبتهما أنهما في النار من معنى فكانت عاقبتهما سوءا، والعاقبة السوءة جزاء جميع الظالمين المعتدين على الله والمسلمين. فكما كانت عاقبة الكافر وشيطانه عاقبة سوء، كذلك تكون عاقبة الممثلين بهما، وقد اشترك في ظلم أهل الخير والهدى. انتهى. تفسير الآية 18 من سورة الحشر. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انتقال من الامتنان على المسلمين بما يسر الله من فتح قرية بني النضير بدون قتال، وما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم منهم، ووصف ما جرى من خيبتهم وخيبة أملهم في نصرة المنافقين، ومن الإيذان بأن عاقبة أهل الكرة الباقية كعاقبة أسلافهم، وكذلك موقف أنصارهم معهم، إلى الأمر بتقوى الله شكرا له على ما منح وما وعد من صادق الوعد، فإن الشكر جزاء العبد عن نعمة ربه، إذ لا يستطيع جزاء غير ذلك، فأقبل على خطاب الذين آمنوا بالأمر بتقوى الله. ولما كان ما تضمنته السورة من تأييد الله إياهم وفيض نعمه عليهم كان من منافع الدنيا، أعقبه بتذكيرهم بالإعداد للآخرة بقوله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي لتتأمل كل نفس فيما قدمته للآخرة. وجملة ولتنظر نفس ما قدمت لغد عطف أمر على أمر آخر، وهي معترضة بين جملة اتقوا الله وجملة إن الله خبير بما تعملون. وذكر نفس، أي من قوله تعالى ولتنظر نفس، إظهار في مقام الإضمار، لأن مقتضى الظاهر وانظروا ما قدمتم، فعدل عن الإظهار لقصد العموم، أي لتنظروا وتنظر كل نفس. وتنكير نفس يفيد العموم في سياق الأمر، أي لتنظر كل نفس، فإن الأمر والدعاء ونحوهما كالشرط تكون النكرة في سياقها مثل ما هي في سياق النفي، كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، وكقول الحريري: يا أهل ذا المغنى وقيتم ضرا، أي كل ضر. وإنما لم يعرف بلام التعريف تنصيصا على العموم لئلا يتوهم نفس معهودة. وأطلق غد على الزمن المستقبل مجازا لتقريب الزمن المستقبل من البعيد، لملازمة اقتراب الزمن لمفهوم الغد، لأن الغد هو اليوم الموالي لليوم الذي فيه المتكلم، فهو أقرب أزمنة المستقبل، كما قال قراد بن أجدع: فإيك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. انتهى. وهذا المجاز شائع في كلام العرب في لفظ غد وأخواته. قال زهير: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. يريد باليوم الزمن الحاضر، وبالأمس الزمن الماضي، وبالغد الزمن المستقبل. وتنكير غد للتعظيم والتهويل، أي لغد لا يعرف كنهه. واللام في قوله لغد لام العلة، أي ما قدمته لأجل يوم القيامة، أي لأجل الانتفاع به. والتقديم مستعار للعمل الذي يعمل لتحصيل فائدته في زمن آت، شبه قصد الانتفاع به في المستقبل بتقديم من يحل في المنزل قبل ورود السائرين إليه من جيش أو سفر ليهيئ لهم ما يصلح أمرهم، ومنهم مقدمة الجيش وتقديم الرائد قبل القافلة. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، البقرة الآية 110. ويقال في ضده أخر، إذا ترك عمل شيء. قال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، الانفطار الآية 5. وإعادة واتقوا الله ليبني عليه إن الله خبير بما تعملون، فيحصل الربط بين التعليل والمعلل، إذ وقع بينهما فصل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وإنما أعيد بطريق العطف لزيادة التأكيد، فإن التوكيد اللفظي يؤتى به تارة معطوفا كقوله تعالى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، القيامة الآية 34، وقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، التكاثر الآية 43، وقول عدي بن زيد: وألفى قولها كذبا ومينا. انتهى. وذلك أن في العطف إيهام أن يكون التوكيد يجعل كالتأسيس لزيادة الاهتمام بالمؤكد، فجملة إن الله خبير بما تعملون تعليل للحث على تقوى الله، وموقع إن أي من قوله تعالى إن الله خبير، وموقع إن فيها موقع التعليل، ويجوز أن يكون اتقوا الله المذكور أولا مرادا به التقوى بمعنى الخوف من الله، وهي الباعثة على العمل، ولذلك أردف بقوله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ويكون اتقوا الله المذكور ثانيا مرادا به الدوام على التقوى الأولى، أي ودوموا على التقوى على حد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، النساء الآية 136، ولذلك أردف بقوله إن الله خبير بما تعملون، أي بمقدار اجتهادكم في التقوى، وأردف بقوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي أهملوا التقوى بعد أن تقلدوها، كما سيأتي أنهم المنافقون فإنهم تقلدوا الإسلام وأضاعوه، قال تعالى نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وفي قوله إن الله خبير بما تعملون إظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار، فتكون الجملة مستقلة بدلالتها أتم استقلال، فتجري مجرى الأمثال، ولتربية المهابة في نفس المخاطبين. انتهى. تفسير الآية 19 من سورة الحشر. يقول الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. بعد أن أمر المؤمنين بتقوى الله وإعداد العدة للآخرة أعقبه بهذا النهي تحذيرا من الإعراض عن الدين والتغافل عن التقوى، وذلك يفضي إلى الفسوق، وجيء في النهي بنهيهم عن حالة قوم تحققت فيهم هذه الصلة، ليكون النهي عن إضاعة التقوى مصورا في صورة محسوسة هي صورة قوم تحققت فيهم تلك الصلة، وهم الذين أعرضوا عن التقوى. وهذا الإعراض مراتب، قد تنتهي إلى الكفر الذي تلبس به اليهود، وإلى النفاق الذي تلبس به فريق ممن أظهروا الإسلام في أول سني الهجرة، وظاهر الموصول أنه لطائفة معهودة، فيحتمل أن يراد بالذين نسوا الله المنافقين، لأنهم كانوا مشركين ولم يهتدوا للتوحيد بهدي الإسلام، فعبر عن النفاق بنسيان الله لأنه جهل بصفات الله من التوحيد والكمال، وعبر عنهم بالفاسقين قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون في سورة براءة الآية 67، فتكون هذه الآية ناظرة إلى تلك، ويحتمل أن يكون المراد بهم اليهود لأنهم أضاعوا دينهم ولم يقبلوا رسالة عيسى عليه السلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالمعنى نسوا دين الله وميثاقه الذي واثقهم به، قال تعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وقد أطلق نسيانهم على الترك والإعراض عن عمد، أي فنسوا دلائل توحيد الله ودلائل صفاته ودلائل صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم كتابه، فالكلام بتقدير حذف مضاف أو مضافين، ومعنى أنساهم أنفسهم أن الله لم يخلق في مداركهم التفطن لفهم الهدي الإسلامي فيعملوا بما ينجيهم من عذاب الآخرة ولما فيه صلاحهم في الدنيا، إذ خذلهم بذبذبة آرائهم، فأصبح اليهود في قبضة المسلمين يخرجونهم من ديارهم، وأصبح المنافقون ملموزين بين اليهود بالغدر ونقض العهد وبين المسلمين بالاحتقار واللعن، وأشعر فاء التسبب بأن إنساء الله إياهم أنفسهم مسبب على نسيانهم دين الله، أي لما أعرضوا عن الهدى بكسبهم وإرادتهم عاقبهم الله بأن خلق فيهم نسيان أنفسهم. وإظهار اسم الجلالة في قوله تعالى كالذين نسوا الله دون أن يقال نسوه لاستفضاع هذا النسيان، فعلق باسم الله الذي خلقهم وأرشدهم. والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله أولئك هم الفاسقون قصر ادعائي للمبالغة في وصفهم بشدة الفسق، حتى كأن فسق غيرهم ليس بفسق في جانب فسقهم، واسم الإشارة للتشهير بهم بهذا الوصف، والفسق الخروج من المكان الموضوع للشيء، فهو صفة ذم غالبا، لأنه مفارقة للمكان اللائق بالشيء، ومنه قيل فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. فالفاسقون هم الآتون بفواحش السيئات ومساوئ الأعمال، وأعظمها الإشراك. وجملة أولئك هم الفاسقون مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان الإبهام الذي أفاده قوله فأنساهم أنفسهم، كأن السامع سأل ماذا كان إثر إنساء الله إياهم أنفسهم، فأجيب بأنهم بلغوا بسبب ذلك منتهى الفسق في الأعمال السيئة، حتى حق عليهم أن يقال إنه لا فسق بعد فسقهم، انتهى. تفسير الآية 20 من سورة الحشر. يقول الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. تذييل لجملة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إلى آخره، لأنه جامع لخلاصة عاقبة الحالين، حال التقوى والاستعداد للآخرة وحال نسيان ذلك وإهماله، ولكلا الفريقين عاقبة عمله، ويشمل الفريقين وأمثالهم. والجملة أيضا فذلكة لما قبلها من حال المتقين والذين نسوا الله ونسوا أنفسهم، لأن ذكر مثل هذا الكلام بعد ذكر أحوال المتحدث عنه يكون في الغالب للتعريض بذلك المتحدث عنه، كقولك عندما ترى أحدا يؤذي الناس المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فمعنى الآية كناية عن كون المؤمنين هم أصحاب الجنة، وكون الذين نسوا الله هم أهل النار، فتضمنت الآية وعدا للمتقين ووعدا للفاسقين. والمراد من نفي الاستواء في مثل هذا الكناية عن البون بين الشيئين، وتعيين المفضل من الشيئين موكول إلى فهم السامع من قرينة المقام، كما في قول السموأل فليس سواء عالم وجهول، وقول أبي حزام غالب بن الحارث العكلي وأعلم أن تسليما وتركا لا متشابهان ولا سواء، ومنه قوله تعالى ليسوا سواء بعد قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، آل عمران الآية 110. وقيل قوله من أهل الكتاب أمة قائمة، آل عمران الآية 113. وقد يردف بما يدل على جهة التفضيل، كما في قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، الحديد الآية 10. وقوله هنا أصحاب الجنة هم الفائزون، وتقدم في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية 95 في سورة النساء. وأما من ذهب من علماء الأصول إلى تعميم نحو لا يستوون من قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون السجدة الآية 18، فاستدلوا به على أن الفاسق لا يلي ولاية النكاح، وهو استدلال الشافعية، فليس ذلك بمرضي. وقد أباه الحنفية ووافقهم تاج الدين السبكي في غير جمع الجوامع. والقصر المستفاد من ضمير الفصل في قوله تعالى أصحاب الجنة هم الفائزون قصر ادعائي، لأن فوزهم أبدي، فاعتبر فوز غيرهم ببعض أمور الدنيا كالعدم، انتهى. تفسير الآية 21 من سورة الحشر. يقول الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لما حذر المسلمين من الوقوع في مهوات نسيان الله التي وقع فيها الفاسقون، وتوعد الذين نسوا الله بالنار، وبين حالهم بأن الشيطان سول لهم الكفر، وكان القرآن دالا على مسالك الخير ومحذرا من مسالك الشر، وما وقع الفاسقون في الهلكة إلا من جراء إهمالهم التدبر فيه، وذلك من نسيانهم الله تعالى، انتقل إلى الكلام إلى التنويه بالقرآن وهديه البين الذي لا يصرف الناس عنه إلا أهواؤهم ومكابرتهم، وكان إعراضهم عنه أصل استمرار ضلالهم وشركهم، ضرب لهم هذا المثل تعجيبا من تصلبهم في الضلال. وفي هذا الانتقال إيذان بانتهاء السورة، لأنه انتقال بعد طول الكلام في غرض فتح قرى اليهود وما ينال المنافقين من جرائه من خسران في الدنيا والآخرة. وهذا القرآن إشارة إلى المقدار الذي نزل منه، وهو ما عرفوه وتلوه وسمعوا تلاوته. وفائدة الإتيان باسم الإشارة القريب التعريض لهم بأن القرآن غير بعيد عنهم، وأنه في متناولهم، ولا كلفة عليهم في تدبره، ولكنهم قصدوا الإعراض عنه. وهذا مثل ساقه الله تعالى كما دل عليه قوله وتلك الأمثال إلى آخره. وقد ضرب هذا مثلا لقسوة الذين نسوا الله وانتفاء تأثرهم بقوارع القرآن، والمراد بالجبل حقيقته، لأن الكلام فرض وتقدير كما هو مقتضى لو أن تجيء في الشروط المفروضة. فالجبل مثال لأشد الأشياء صلابة وقلة تأثر بما يقرعه، وإنزال القرآن مستعار للخطاب به، عبر عنه بالإنزال على طريقة التبعية تشبيها لشرف الشيء بعلو المكان ولإبلاغه للغير بإنزال الشيء من علو. والمعنى لو كان المخاطب بالقرآن جبلا وكان الجبل يفهم الخطاب لتأثر بخطاب القرآن تأثرا ناشئا من خشية لله، خشية تؤثرها فيه معاني القرآن. والمعنى لو كان الجبل في موضع هؤلاء الذين نسوا الله وأعرضوا عن فهم القرآن ولم يتعظوا بمواعظه لاتعظ الجبل وتصدع صخره وتربه من شدة تأثره بخشية الله. وضرب التصدع مثلا لشدة الانفعال والتأثر، لأن منتهى تأثر الأجسام الصلبة أن تنشق وتتصدع، إذ لا يحصل ذلك لها بسهولة. والخشوع التطأطؤ والركوع، أي لرأيته ينزل أعلاه إلى الأرض. والتصدع التشكك، أي لتزلزل وتشقق من خوفه الله تعالى. والخطاب في لرأيته لغير معين، فيعم كل من يسمع هذا الكلام. والرؤية بصرية، وهي منفية لوقوعها جوابا لحرف لو الامتناعية. والمعنى لو كان كذلك لرأيت الجبل في حالة الخشوع والتصدع. وجملة وتلك الأمثال نضربها للناس تذييل، لأن ما قبلها سيق مساق المثل، فذيل بأن الأمثال التي يضربها الله في كلامه مثل المثل أراد منها أن يتفكروا، فإن لم يتفكروا بها فقد سجل عليهم عنادهم ومكابرتهم. فالإشارة بتلك إلى مجموع ما مر على أسماعهم من الأمثال الكثيرة، وتقدير الكلام ضربنا هذا مثلا وتلك الأمثال نضربها للناس. وضرب المثل سوقه، أطلق عليه الضرب بمعنى الوضع، كما يقال ضرب بيتا. وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضه في سورة البقرة الآية 26. انتهى. تفسير الآية 22 من سورة الحشر. يقول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. لما تكرر في هذه السورة ذكر اسم الله وضمائره وصفاته 40 مرة، منها 24 بذكر اسم الجلالة و16 مرة بذكر ضميره الظاهر أو صفاته العلية، وكان ما تضمنته السورة دلائل على عظيم قدرة الله وبديع تصرفه وحكمته. وكان مما حوته السورة الاعتبار بعظيم قدرة الله، إذ أيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ونصرهم على بني النضير، ذلك النصر الخارق للعادة. وذكر ما حل بالمنافقين أنصارهم، وأن ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله، وقوبل ذلك بالثناء على المؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذين نصروا الدين. ثم الأمر بطاعة الله والاستعداد ليوم الجزاء والتحذير من الذين أعرضوا عن كتاب الله ومن سوء عاقبتهم، وختم ذلك بالتذكير بالقرآن الدال على الخير والمعرف بعظمة الله المقتضية شدة خشيته. عقب ذلك بذكر طائفة من عظيم صفات الله ذات الآثار العديدة في تصرفاته المناسبة لغرض السورة، زيادة في تعريف المؤمنين بعظمته المقتضية للمزيد من خشيته وبالصفات الحسنى الموجبة لمحبته، وزيادة في إرهاب المعاندين المعرضين من صفات بطشه وجبروته. ولذلك ذكر في هذه الآيات الخواتم للسورة من صفاته تعالى ما هو مختلف التعلق والآثار للفريقين حظ ما يليق به منها، وفي غضون ذلك كله دلائل على بطلان إشراكهم به أصنامهم. وسنذكر مراجع هذه الأسماء إلى ما اشتملت عليه السورة فيما يأتي. فضمير الغيبة الواقع في أول الجملة عائد إلى اسم الجلالة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وهو مبتدأ واسم الجلالة خبر عنه، والذي صفة لاسم الجلالة، وكان مقتضى الظاهر الاقتصار على الضمير دون ذكر اسم الجلالة، لأن المقصود الإخبار عن الضمير بالذي لا إله إلا هو وبما بعد ذلك من الصفات العلية. فالجمع بين الضمير وما يساوي معاده اعتبار بأن اسم الجلالة يجمع صفات الكمال، لأن أصله الإله ومدلول الإله يقتضي جميع صفات الكمال. ويجوز أن يجعل الضمير ضمير الشأن، ويكون الكلام استئنافا قصد منه تعليم المسلمين هذه الصفات ليتبصروا فيها، وللرد على المشركين إشراكهم بصاحب هذه الصفات معه أصناما ليس لواحد منها شيء من مثل هذه الصفات. ولذا ختمت طائفة منها بجملة سبحان الله عما يشركون، لتكون ختاما لهذه السورة الجليلة التي تضمنت منة عظيمة، وهي منة الفتح الواقع والفتح الميسر في المستقبل. لا جرم أنه حقيق بأن يعرفوا جلائل صفاته التي لتعلقاتها آثار في الأحوال الحاصلة والتي ستحصل من هذه الفتوح. وليعلم المشركون والكافرون من اليهود أنهم ما تعاقبت هزائمهم إلا من جراء كفرهم. ولما كان شأن هذه الصفات عظيما ناسب أن تفتتح الجملة بضمير الشأن، فيكون اسم الجلالة مبتدأ والذي لا إله إلا هو خبرا، والجملة خبرا عن ضمير الشأن. وابتدأ في هذه الصفات العلية بصفة الوحدانية، وهي مدلول الذي لا إله إلا هو، وهي الأصل فيما يتبعها من الصفات. ولذلك كثر في القرآن ذكرها عقب اسم الجلالة كما في آية الكرسي وفاتحة آل عمران، وثني بصفة عالم الغيب لأنها الصفة التي تقتضيها صفة الإلهية، إذ علم الله هو العلم الواجب، وهي تقتضي جميع الصفات، إذ لا تتقوم حقيقة العلم الواجب إلا بالصفات السلبية، وإذ هو يقتضي الصفات المعنوية. وإنما ذكر من متعلقات علمه أمور الغيب لأنه الذي فارق به علم الله تعالى علم غيره، وذكر معه علم الشهادة للإحتراس من توهم أنه يعلم الحقائق العالية الكلية فقط كما ذهب إليه فريق من الفلاسفة الأقدمين. ولأن التعريف في الغيب والشهادة للاستغراق، أي كل غيب وشهادة، وذلك مما لا يشاركه فيه غيره، وهو علم الغيب والشهادة، أي الغائب عن إحساس الناس والمشاهد لهم. فالمقصود فيهما بمعنى اسم الفاعل، أي عالم ما ظهر للناس وما غاب عنهم من كل غائب يتعلق به العلم على ما هو عليه. والتعريف في الغيب والشهادة للاستغراق الحقيقي، وفي ذكر الغيب إيماء إلى ضلال الذين قصروا أنفسهم على المشاهدات وكفروا بالمغيبات من البعث والجزاء وإرسال الرسل. أما ذكر علم الشهادة فتتميم على أن المشركين يتوهمون الله لا يطلع على ما يخفونه. قال تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، إلى قوله من الخاسرين، فصلت الآية 22 و23. وضميره هو الرحمن الرحيم ضمير فصل يفيد قصر الرحمة عليه تعالى لعدم الاعتداد برحمة غيره لقصورها. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، الأعراف الآية 156. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. انتهى. وقد تقدم الكلام على الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة، ووجه تعقيب صفة عموم العلم بصفة الرحمة أن عموم العلم يقتضي ألا يغيب عن علمه شيء من أحوال خلقه وحاجتهم إليه، فهو يرحم المحتاجين إلى رحمته ويمهل المعاندين إلى عقاب الآخرة، فهو رحمن بهم في الدنيا. وقد كثر إتباع اسم الجلالة بصفتي الرحمن الرحيم في القرآن كما في الفاتحة. انتهى. تفسير الآية 23 من سورة الحشر. يقول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. القول في ضمير هو كالقول في نظيره في الجملة الأولى، وهذا تكرير للاستئناف لأن المقام مقام تعظيم، وهو من مقامات التكرير، وفيه اهتمام بصفة الوحدانية والملك الحاكم في الناس، ولا ملك على الإطلاق إلا الله تعالى. وأما وصف غيره بالملك فهو بالإضافة إلى طائفة معينة من الناس، وعقب وصف الرحمة بوصف الملك للإشارة إلى أن رحمته فضل وأنه مطلق التصرف كما وقع في سورة الفاتحة. والقدوس بضم القاف في الأفصح، وقد تفتح القاف. قال ابن جني: فعول في الصفة قليل، وإنما هو في الأسماء مثل تنور وسفود وعبود. وذكر سيبويه السبوح والقدوس بالفتح، وقال ثعلب: لم يرد فعول بضم أوله إلا القدوس والسبوح. وزاد غيره أذو الروح، وهو ذباب أحمر متقطع الحمرة بسواد يشبه الزنبور، ويسمى في اصطلاح الأطباء ذباب الهند، وما عداهما مفتوح مثل سفود وكلوب وتنور وسمور وشبوط، وهو صنف من الحوت. وكأنه يريد أن سبوح وقدوس صار اسمين، وعقب بالقدوس وصف الملك للاحتراس إشارة إلى أنه منزه عن نقائص الملوك المعروفة من الغرور والاسترسال في الشهوات ونحو ذلك من نقائص النفوس. والسلام مصدر بمعنى المسالمة، وصف الله تعالى به على طريقة الوصف بالمصدر للمبالغة في الوصف، أي ذو السلام، أي السلامة، وهي أنه تعالى سالم الخلق من الظلم والجور. وفي الحديث: إن الله هو السلام ومنه السلام. وبهذا ظهر تعقيب وصف الملك بوصف السلام، فإنه بعد أن عقب بالقدوس للدلالة على نزاهة ذاته عقب بالسلام للدلالة على العدل في معاملته الخلق، وهذا احتراس أيضا. والمؤمن اسم فاعل من آمن الذي همزته للتعدية، أي جعل غيره آمنا، فالله هو الذي جعل الأمان في غالب أحوال الموجودات إذ خلق نظام المخلوقات بعيدا عن الأخطار والمصائب، وإنما تعرض للمخلوقات المصائب بعوارض تتركب من تقارن أو تضاد أو تعارض مصالح، فيرجع أكواها ويدحض أدناها، وقد تأتي من جراء أفعال الناس. وذكر وصف المؤمن عقب الأوصاف التي قبله إتمام للإحتراس من توهم وصفه تعالى بالملك أنه كالملوك المعروفين بالنقائص، فأفيد أولا نزاهة ذاته بوصف القدوس، ونزاهة تصرفاته المغيبة عن الغدر والكيد بوصف المؤمن، ونزاهة تصرفاته الظاهرة عن الجور والظلم بوصف السلام. والمهيمن الرقيب بلغة قريش، والحافظ في لغة بقية العرب، واختلف في اشتقاقه، فقيل مشتق من آمنة الداخل عليه همزة التعدية فصار آمنة، وأن وزن الوصف مؤيمن كلبت همزته هاء، ولعل موجب القلب إرادة نقله من الوصف إلى الاسمية بقطع النظر عن معنى الأمن، بحيث صار كالاسم الجامد وصار معناه رقبة. ألا ترى أنه لم يبق فيه معنى إلا من الذي في المؤمن لما صار اسما للرقيب والشاهد، وهو قلب نادر مثل قلب همزة أراك إلى الهاء، فقالوا هراقة، وقد وضعه الجوهري في فصل الهمزة من باب النون، ووزنه مفعلل اسم فاعل من آمن مثل مدحرج، فتصريفه مؤمن بهمزتين بعد الميم الأولى المزيدة، فأبدلت الهمزة الأولى هاء كما أبدلت همزة أراقة فقالوا هراقة، وقيل أصله هيمن بمعنى رقبة كذا في لسان العرب، وعليه فالهاء أصلية ووزنه مفيعل، وذكره صاحب القاموس في فصل الهاء من باب النون ولم يذكره في فصل الهمزة منه، وذكره الجوهري في فصل الهمزة وفصل الهاء من باب النون مصرحا بأن هاءه أصلها همزة، وعدل الراغب وصاحب الأساس عن ذكره، وذلك يشعر بأنهما يريان هاءه مبدلة من الهمزة، وأنه مندرج في معاني الأمن. وفي المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى للغزالي: المهيمن في حق الله القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه، والإشراف أي الذي هو الاطلاع يرجع إلى العلم، والاستيلاء يرجع إلى كمال القدرة، والحفظ يرجع إلى الفعل، والجامع بين هذه المعاني اسمه المهيمن، ولن يجتمع على ذلك الكمال والإطلاق إلا الله تعالى. ولذلك قيل إنه من أسماء الله تعالى في الكتب القديمة انتهى. وفي هذا التعريف بهذا التفصيل نظر، ولعله جرى من حجة الإسلام أي من الإمام الغزالي مجرى الاعتبار بالصفة لا تفسير مدلولها، وتعقيب المؤمن بالمهيمن لدفع توهم أن تأمينه عن ضعف أو عن مخافة غيره، فأعلموا أن تأمينه لحكمته مع أنه رقيب مطلع على أحوال خلقه، فتأمينه إياهم رحمة بهم، والعزيز الذي لا يغلب ولا يذله أحد، ولذلك فسر بالغالب، والجبار القاهر المكره غيره على الانفعال بفعله، فالله جبار كل مخلوق على الانفعال لما كونه عليه، لا يستطيع مخلوق اجتياز ما حده له في خلقته، فلا يستطيع الإنسان الطيران، ولا يستطيع ذوات الأربع المشي على رجلين فقط، وكذلك هو جبار للموجودات على قبول ما أراده بها وما تعلقت به قدرته عليها. وإذا وصف الإنسان بالجبار كان وصف ذم، لأنه يشعر بأنه يحمل غيره على هواه، ولذلك قال تعالى: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، القصص الآية 19. فالجبار من أمثلة المبالغة لأنه مشتق من أجبره، وأمثلة المبالغة تشتق من المزيد بقلة، مثل الحكيم بمعنى المحكم. قال الفراء: لم أسمع فعالا في أفعل إلا جبارا ودراكا، وكان القياس أن يقال المجبر والمدرك، وقيل الجبار معناه المصلح من جبر الكسر إذا أصلحه، فاشتقاقه لا ندرة فيه، والمتكبر الشديد الكبرياء أي العظمة والجلالة، وأصل صيغة التفاعل أن تدل على التكلف، لكنها استعملت هنا في لازم التكلف وهو القوة، لأن الفعل الصادر عن تأنق وتكلف يكون أتقن، ويقال فلان يتظلم على الناس أي يكثر ظلمهم. ووجه ذكر هذه الصفات الثلاث عقب صفة المهيمن أن جميع ما ذكره آنفا من الصفات لا يؤذن إلا باطمئنان العباد لعناية ربهم بهم وإصلاح أمورهم، وأن صفة المهيمن تؤذن بأمر مشترك، فعقبت بصفة العزيز ليعلم الناس أن الله غالب لا يعجزه شيء، وأتبعت بصفة الجبار الدالة على أنه مسخر المخلوقات لإرادته، ثم صفة المتكبر الدالة على أنه ذو الكبرياء يصغر كل شيء دون كبريائه، فكانت هذه الصفات في جانب التخويف كما كانت الصفات قبلها في جانب الإطماع. قوله تعالى: سبحان الله عما يشركون، ذيلت هذه الصفات بتنزيه الله تعالى عن أن يكون له شركاء بأن أشرك به المشركون، فضمير يشركون عائد إلى معلوم من المقام، وهم المشركون الذين لم يزل القرآن يقرعهم بالمواعظ انتهى. تفسير الآية 24 من سورة الحشر. يقول الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور، القول في ضمير هو المفتتح به وفي تكرير الجملة كالقول في التي سبقتها، فإن كان ضمير الغيبة ضمير شأن فالجملة بعده خبر عنه. وجملة الله الخالق تفيد قصرا بطريق تعريف جزئي الجملة، هو الخالق لا شركاؤهم، وهذا إبطال لإلهية ما لا يخلق. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، النحل الآية 20. وقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، النحل الآية 17. وإن كان عائدا على اسم الجلالة المتقدم فاسم الجلالة بعده خبر عنه، والخالق صفة، والخالق اسم فاعل من الخلق. وأصل الخلق في اللغة إيجاد شيء على صورة مخصوصة، وقد تقدم عند قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، الآية 49 من سورة آل عمران. ويطلق الخلق على معنى أخص من إيجاد الصور، وهو إيجاد ما لم يكن موجودا، كقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، سورة قاف الآية 38. وهذا هو المعنى الغالب من إطلاق اسم الله تعالى الخالق. قال في الكشاف: المقدر لما يوجده. ونقل عنه في بيان مراده بذلك أنه قال: لما كانت إحداثات الله مقدرة بمقادير الحكمة عبر عن إحداثه بالخلق، انتهى. يشير إلى أن الخالق في صفة الله بمعنى المحدث الأشياء عن عدم، وبهذا يكون الخلق أعم من التصوير، ويكون ذكر البارئ والمصور بعد الخالق تنبيها على أحوال خاصة في الخلق. قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، الأعراف الآية 11، على أحد التأويلين. وقال الراغب: الخلق التقدير المستقيم، واستعمل في إيداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء، انتهى. وقال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي على سنن الترمذي: الخالق المخرج الأشياء من العدم إلى الوجود، المقدر لها على صفاتها. فخلط بين المعنيين ثم قال: فالخالق عام، والبارئ أخص منه، والمصور أخص من الأخص، وهذا قريب من كلام صاحب الكشاف. وقال الغزالي في المقصد الأسنى: الخالق البارئ المصور، قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة، ولا ينبغي أن يكون كذلك، بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى تقدير أولا، وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانيا، وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثا. والله خالق من حيث إنه مقدر، وبارئ من حيث إنه مخترع موجود، ومصور من حيث إنه مرتب صور المخترعات أحسن ترتيب، انتهى. فجعل المعاني متلازمة، وجعل الفرق بينها بالاعتبار، ولا أحسبه ينطبق على مواقع استعمال هذه الأسماء، انتهى. والبارئ اسم فاعل من برأ مهموزا. قال في الكشاف: المميز لما يوجده بعضه من بعض بالأشكال المختلفة، انتهى. وهو مغاير لمعنى الخالق بالخصوص. وفي الحديث: من شر ما خلق وذرأ وبرأ. ومن كلام علي رضي الله عنه: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. فيكون اسم البريئة غير خاص بالناس في قوله تعالى: أولئك هم شر البرية أولئك هم خير البرية، سورة البينة. وقال الراغب: البريئة الخلق. وقال ابن العربي في العارضة: البارئ خالق الناس، من البرى مقصورا، وهو التراب خاصا بخلق جنس الإنسان، وعليه يكون اسم البريئة خاصا بالبشر في قوله تعالى: أولئك هم شر البرية أولئك هم خير البرية. وفسره ابن عطية بمعنى الخالق، وكذلك صاحب القاموس. وفسره الغزالي بأنه الموجود المخترع، وقد علمت أنه غير منطبق، فأحسن تفسير الله ما في الكشاف، والمصور مكون الصور لجميع المخلوقات ذوات الصور المرئية. وإنما ذكرت هذه الصفات متتابعة لأن من مجموعها يحصل تصور الإبداع الإلهي للإنسان، فابتدأ بالخلق الذي هو الإيجاد الأصلي، ثم بالبرء الذي هو تكوين جسم الإنسان، ثم بالتصور الذي هو إعطاء الصورة الحسنة، كما أشار إليه قوله تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، الانفطار، وقوله: الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، آل عمران الآية السادسة. ووجه ذكرها عقب الصفات المتقدمة، أي هذه الصفات الثلاث، أريد منها الإشارة إلى تصرفه في البشر بالإيجاد على كيفيته البديعة، ليثير داعية شكرهم على ذلك. ولذلك عقب بجملة: يسبح له ما في السماوات والأرض. واعلم أن وجه إرجاع هذه الصفات الحسنى إلى ما يناسبها مما اشتملت عليه السورة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولكنها ذكرت في الآية بحسب تناسب مواقع بعضها عقب بعض من تنظير أو احتراس أو تتميم كما علمته آنفا. القسم الأول يتعلق بما يناسب أحوال المشركين وأحلافهم اليهود المتألبين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بالحرب والكيد والأذى، وأنصارهم من المنافقين المخادعين للمسلمين. وإلى هذا القسم تنضوي صفة لا إله إلا هو، وهذه الصفة هي الأصل في التهيؤ للتدبر والنظر في بقية الصفات، فإن الإشراك أصل الضلالات، والمشركون هم الذين يغرون اليهود، والمنافقون بين يهود ومشركين تستروا بإظهار الإسلام، فالشرك هو الذي صد الناس عن الوصول إلى مسالك الهدى. قال تعالى: وما زادوهم غير تتبيب، سورة هود الآية 101. وصفة عالم الغيب، فإن من أصول الشرك إنكار الغيب الذي من آثاره إنكار البعث والجزاء، وعلى الاسترسال في الغي وأعمال السيئات وإنكار الوحي والرسالة. وهذا ناظر إلى قوله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، الأنفال الآية 13. وكذلك ذكر صفات الملك والعزيز والجبار والمتكبر لأنها تناسب ما أنزله ببني النضير من الرعب والخزي والبطش. القسم الثاني متعلق بما اجتناه المؤمنون من ثمرة النصر في قصة بني النضير، وتلك صفات السلام المؤمن، لقوله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، أي لم يتجشم المسلمون للغنى مشقة ولا أذى ولا قتالا. وكذلك صفة الرحمن الرحيم لمناسبتهما لإعطاء حظ في الفيء للضعفاء. القسم الثالث متعلق بما يشترك فيه الفريقان المذكوران في هذه السورة، فيأخذ كل فريق حظه منها، وهي صفات القدوس، المهيمن، الخالق، البارئ، المصور. قوله تعالى: له الأسماء الحسنى، تذييل لما عدد من صفات الله تعالى، أي له جميع الأسماء الحسنى التي بعضها الصفات المذكورة آنفا. والمراد بالأسماء الصفات، عبر عنها بالأسماء لأنه متصف بها على ألسنة خلقه، ولكونها بالغة منتهى حقائقها بالنسبة لوصفه تعالى بها، فصارت كالأعلام على ذاته تعالى. والمقصود أن له مدلولات الأسماء الحسنى، كما في قوله تعالى: ثم عرضهم على الملائكة، بعد قوله: وعلم آدم الأسماء كلها، أي عرض المسميات على الملائكة. وقد تقدم قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في سورة الأعراف الآية 180. قوله تعالى: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، جملة يسبح له إلى آخره في موضع الحال من ضمير له الأسماء الحسنى، يعني أن اتصافه بالصفات الحسنى يضطر ما في السماوات والأرض من العقلاء على تعظيمه بالتسبيح والتنزيه عن النقائص، فكل صنف يبعثه علمه ببعض أسماء الله على أن ينزهه ويسبحه بقصد أو بغير قصد، فالدهري أو الطبائعي إذا نوه بنظام الكائنات وأعجب باتساقها فإنما يسبح في الواقع للفاعل المختار، وإن كان هو يدعوه دهرا أو طبيعة، هذا إذا حمل التسبيح على معناه الحقيقي وهو التنزيه بالقول. فأما إن حمل على ما يشمل المعنيين الحقيقي والمجازي من دلالة على التنزيه ولو بلسان الحال، فالمعنى أن ما ثبت له من صفات الخلق والإمداد والقهر تدل عليه شواهد المخلوقات وانتظام وجودها، وجملة وهو العزيز الحكيم عطف على جملة الحال، وأوثر هاتان الصفتان لشدة مناسبتهما لنظام الخلق. وفي هذه الآية رد العجز على الصدر، لأن صدر السورة مماثل لآخرها. روى الترمذي بسند حسن عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب إلى آخر السورة، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. فهذه فضيلة لهذه الآيات أخروية. وروى الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده إلى إدريس بن عبد الكريم الحداد قال: قرأت على خلف وهو راوي حمزة، فلما بلغت هذه الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخر السورة، قال: ضع يدك على رأسك، فإني قرأت على الأعمش فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك، فإني قرأت على يحيى بن وثاب فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك، فإني قرأت على علقمة والأسود فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك، فإن قرأنا على عبد الله فلما بلغنا هذه الآية قال: ضع أيديكما على رؤوسكما، فإني قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت هذه الآية قال لي: ضع يدك على رأسك، فإن جبريل لما نزل بها إلي قال: ضع يدك على رأسك، فإنها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. انتهى. قلت: هذا حديث أغر مسلسل إلى جبريل عليه السلام. وأخرج الديلمي عن علي وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن إلى آخر السورة، هي رقية الصداع، فهذه مزية لهذه الآيات. انتهى. مستمعين الكرام، إلى هنا وقد انتهت رحلتنا مع تفسير هذه السورة الكريمة. نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسنات مؤلفها وقارئها ومستمعها ومن أعان على نشرها. وإلى أن نلتقي بكم، دمتم في أمان الله.